إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة والتي أراها بحب الخير وحب طلب العلم عامرة، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في هذا العلم الشريف، العلوم الشريعة، وأن يوفقنا الله عز وجل ويهدينا إلى سواء السبيل، ويجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. ابتداء قبل أن نبدأ في المقرر إن شاء الله، للضرورة أحكامها، لم نكن قررنا أن يكون مقرر أصول الفقه في هذا التوقيت بالذات، إنما كان المقرر هو علوم القرآن، لكن نظرا لظرف طارئ أصاب الأستاذ المحاضر مرض وعكة صحية، فنسأل الله تعالى له الشفاء، وهو الدكتور إدريس ريمي، نسأل الله تعالى له الشفاء العاجل. ففي آخر لحظة الآن كان التغيير، وإن شاء الله يكون هذا التغيير لا يمس برنامجنا، لذلك اضطررنا إلى تعويض علوم القرآن في هذا الوقت بأصول الفقه. أصول الفقه، قبل أن نتكلم عن الكتاب المقرر، بحكم أنني درستكم العام الماضي أصول الفقه، وهناك من درست أصول الفقه في الجامعة، لكن أتكلم عن الأكاديمية الآن. بالنسبة للتدريس في المستوى الأول، لما درسنا نظم الورقات الإمام العمريتي، أظن إمام لا العمريتي نظم، الجويني هو صاحب متن الورقات، لكن نحن شرحنا نظم الورقات. نعم، نظم الورقات. أظن خلال الشرح كان آنذاك في شهر رمضان، لو تذكرون كان في شهر رمضان. نعم، قاسية. إذن فمن خلال الشرح أظن لم ألاحظ إشكالات كبيرة عند الطلبة، فكنا نحاول التبسيط ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لكن نظرا لهالصيام ونظرا لغياب التركيز مع كثير من المشاغل في شهر رمضان، وكذلك هناك أعترف بأن هناك أيضا بعض التقصير من حيث من ناحية تقنية في غياب التسجيلات وتأخر رفعها في المجموعة، فهذا كله أدى إلى أن الطلبة، أقول بكل صراحة، أخفقوا في الإجابة عن أسئلة الامتحان. لما نقول إخفاق، معنا أغلب الطلبة تحت المعد، لم يتحصل على المعدل إلا العدد القليل. السلام ورحمة الله، أرحم. لا ننكر صعوبة علم أصول الفقه، عندما نتكلم عن الصعوبة، نعم هو صعب، كما قال أحدهم، من أصعب العلوم علوم الشريعة، ومن أصعب علوم الشريعة علم أصول الفقه، وأصعب شيء في علم الأصول القياس، وأصعب شيء في القياس العلة، وأصعب شيء في العلة مسالك استنباطها. وأصعب شيء في مسالك الاستنباط لا مسالك العلة أصعب شيء فيها الوصف المناسب. الوصف المناسب، تخيلوا أحد الشناقطة ألف رسالته للدكتوراه في الوصف المناسب، أنا في جزئية. فقال أحد مشايخنا عندما تقرأ كتابه، أي كتابه في الوصف المناسب، كأنك تنحت في صخر أصم. دلالة على ماذا؟ صعوبة. نعم، للشناقطة مجلس دوري في مدينة رسول الله في المدينة المنورة، فكان الجالس معهم عندما يتكلمون في الأصول يصير أعجميا، لا يفهم شيئا مما يقولون. لا ننكر كل هذا في أصول الفقه، لكن ما امتحنتم فيه هو ما تم تقديمه في الدروس أو في شرح الورقات، لم تمتحنوا في الأصول كأصول، إنما في الأمور التي درستموها وبيناها بالأمثلة وغير ذلك. ونعم لا، المطبوع هو الأصل هو التسجيل، أما هو المطبوع ليس بالضرورة، لأن شروح الورقات موجودة كثيرة، شروح الآن نظم الورقات، والورقات ريب المئات موجودة الآن صوتية وموجودة كتابة موجودة. وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، هو أن الإنسان عليه، لكي لا نطيل في هذه المقدمة، لكن هي عبارة عن زفرات مهموم يريد لطلبته أن يرتقوا في العلم، وليس مجرد العلم، ليس مجرد استرجاع. الآن ما أهلك العلم إلا ماذا؟ أن طلبة العلم يريدون من العلم الشهادة فقط، يريدون من العلم الرقي في الدرجات الأكاديمية وغيرها. العلم تريد العلم لذاته لكي تفهمه. الآن أصول الفقه فهمتها أم لا؟ لما فهمها إذن سأحاول فهمها بكل ما أتيت عندي الآن، طرق كثيرة، أسأل، انتبع. ما معنى هذا الكلام؟ لا تكتفي بما يقدم لك لكي تحفظ وتسترجع، لا، إذا فهمت من الشيخ بها ونعمت، لم تفهم منه حاول أن تفهم من زميلك، حاول أن قد تجد شيخا آخر في الانترنت له شرح مبسط ماذا يناسب مقامك، لأن الأستاذ لما يشرح الدرس هو يراعي الفئة المتوسطة، لن يراعي الفئة الضعيفة، ولن يمشي مع الأقوياء والأذكياء. ولعلكم لاحظتم وأنا أقدم الدرس الأصولي بعض الطلبة والطالبات الذين درستهم أو درسهم في الجامعة كانوا يتجاوبون معي، وكانوا يذكرون أشياء أخرى لم أقولها، مثلا الشيخ كذا كذا كذا. لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء لم يتحصلوا على العلامات في الامتحان، وهذا أيضا ما أثار استغراب. في الامتحان أيضا أجدهم لم يتحصلوا على، معناها كي يتحصل واحد متخرج سنة ثانية مصر فقه وأصول على 13 أو 14، هذه ليست بنقطة، هو رأى متخرج مصر فقه وأصول وهذا السؤال وأسئلة في الورقات، معناها أبسط شيء في الأصول. فلا ألوم المبتدئين أول مرة يقرأوا الأصول، ومع ذلك كاين البعض اللي راهم موش تخصصهم أصول الفقه وتحصلوا على علامات، منهم الشيخ بكر الصديق ذهبي ما شاء الله عليه، هو تقريبا لا أدري هو درس الأصول قبله ولا قليلة، وليس تخصصه أصول، تخصصه علوم القرآن، وتحصل على علامة ممتازة. كذلك الإنسان عليه أن كل واحد فينا إذا أراد التعلم لا ينظر إلى غيره. الآن الأصول هذه مش فاهمها، أبحث عن الحل وأحاول أن أطور نفسي، أعطي نموذجا آخر. عندنا طالبة وهي أستاذة ربي يبارك فيها، سامية كبسة تحصلت في الامتحان، أول امتحان لي في الأصول على 9، معناها قربت المعدل بحكم أنها أول مرة تقرأ أصول الفقه، معناها هذا. لكن بعد في الامتحان الثاني، لا أذكر العلامة بالصح، رأي 18-17-19. إذن هذا يدل ماذا؟ أن الطالبة اجتهدت ورجعت جيدا وكذا كذا كذا، فطلعت النقطة نتاعها ما شاء الله. معناها القضية ليست قضية نقاط بقدر ما أن النقاط تحاول تقربنا إلى مستوانا الحقيقي، لكن مشكلة الطلبة مع النقاط أنهم دائما ماذا؟ يبعدون التهمة عن أنفسهم، ليست لهم الشجاعة الكافية أن يقول نعم أنا قصرت، مادام جبت 3 جبت 4، إذا المشكل في أين المشكل؟ لا، أغلب الطلبة يرجعون الإشكال في الأستاذ، ما عطانيش نقطة مليحة، ما عطانيش كذا كذا كذا، فإذا يبقى دائما هو بعيد عن التهمة فلا يتعلم. إنما العلم بالتعلم، بالعكس كي نعرف مستوايا 8 خلاص نبدأ نطور بشوي بشوي، المرة الجاية نعود نجيب 15، نجيب 17، نجيب 20 وهكذا. إذن لا أطيل، معناها الآن فأريد منكم كما ذكر العلامة الشيخ محمد البشير إبراهيمي أننا ننشغل بالعلم ولا يجعل الآن طلبنا للكتب في العلم يغنينا عن العلم. قال قرينا قرينا معلش الورقات وينبعد فهم الأصول، أنت الآن بعد الورقات نقرأ الآن تقريب الوصول ابن جزي، بعد ما نكملوا الكتاب هل فهمت الأصول أم قريت الكتاب وخلاص؟ فبعض الطلبة تجدهم الآن يكتب في سيرته الذاتية قرأت كذا وقرأت الكتاب الفلاني، لكن هل استفدت العلم أم لا؟ قدر واحد قرأ كتب كثيرة لكن هل هو فهم ذلك العلم أم لا؟ قرأ كتبا في اللغة لكن هل هو الآن يجيد الكتابة في اللغة؟ هل يلحن أم لا؟ هل يخطئ أم لا؟ هذا هو الغاية، الغاية من تعلم العلم. فتجد البعض من الطلبة لديه إجازات كثيرة، والإجازات أفسدت العلم، بقدر ما أن الإجازة هي من ناحية البركة واستمرار العلم، لكن أفسدت على طلبة العلم ماذا؟ نيتهم في طلب العلم، فأصبح الهم تحصيل الإجازة. نديره الآن مجلس سماع في تقريب الوصول ابن جزي، تسمع الناس الكل خلاص تكتب خلاص، نعطيهم شهادة في الأخير حضوره إجازة السماع، هو من بعد يكتب في سيرته الذاتية عندي سند بالإجازة في تقريب الوصول ابن جزي. لكن هل تفهم أنت كتاب تقريب الوصول أم لا؟ هذا هو الهم، هذه الغاية من العلم، أننا ننتفع بالعلم. والله يا جماعة الخير لا أريد أن أطيل، لكنه الهموم كثيرة في هذا الجانب. تجد دكتورا في الجامعة في الأدب العربي وهو يلحن عندما يقرأ أو يكتب، دكتور في الأدب لا أذكر أسماء ولا دكتور، بل تجد بروفيسور أستاذ دكتور، شفت الشهادة كيفاش غلطت الناس، خلاص روح الدكتور، صح دكتور في الفقه وأنت لا تفقه شيئا، لا تحمل من الفقه إلا ورقة فيها اسم تخصصك الفقه. إذن نريد أن نتعلم حقا، هذه الأكاديمية الآن باب إن شاء الله باب خير لنا جميعا، وأنتم الله تعالى حباكم ووفقكم واجتباكم من كثير من الطلبة في الولوج لهذه الأكاديمية المباركة التي فيها الطالب يسعى لتحصيل العلم الشرعي فعلا، وكذلك الأستاذ المدرس يأتي بنية تبليغ العلم فعلا وليس مجرد وظيفة يؤديها كما في الجامعة أو في أماكن أخرى. في الجامعة بعض الأساتذة وظيفة يقدمها وخلاص، قدم مطبوعة قدم، علاش قلت للطالبة المطبوعة ماشي الأساس، المطبوعة ليست الأساس، إنما الأساس هو أن نحصل العلم. إذن أكتفي بهذا القدر، لا أريد الأمر أن يتكرر فيما بعد تقريب الوصول. تقريب الوصول الآن قررنا في الأكاديمية أن نشطر الكتاب إلى شطرين أو نقسمه إلى شطرين، معناها الآن الشطر الأول أو نصف الكتاب سنتعرض له في هذا العام بإذن الله، مستوى الثاني والنصف الآخر في المستوى الثالث. معناها باش ندرسوها الأصول واحدة واحدة، فهمنا؟ ندرسوها الآن واحدة واحدة. نعم، المرحلة الأولى لماذا جعلنا كتابا كاملا؟ هو كانت الغاية من المستوى الأول إزالة العجمة، إزالة العجمة عن الطالب في هذا العلم. يأتي الطالب لا يعرف شيئا عن أصول الفقه، لا يميز بين أصول الفقه وأصول التفسير، لا يميز بين الفقه وبين الأصول، فأردنا لا يميز بين أصول الفقه والفلسفة أو المنطق، فأردنا أن نزيل العجمة فنقرأ أبواب الأصول. نعم، أبواب الأصول جميعا ولو بسرعة، المهم نزيل العجمة. الآن نريد أن نقرأ بتأنين، نقرأ بتأنين، فسنعيد الأبواب نفسها، مفهوم؟ سنعيد الأبواب التي درسناها السنة الأولى في المستوى الأول، لكن بشيء من التأني والتفصيل والفهم أكثر. نعم، الآن الكتاب المقرر هو كتاب تقريب الوصول، أو أمامكم أظن في الصورة، تقريب الوصول إلى علم الأصول، لمن؟ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي. المالكي، قبل أن نتعرض لمقدمة الكتاب ومباحث الكتاب، حري بنا أن نتعرف على صاحب الكتاب، فهو مهم الآن في معرفة ماذا ما يكتب وأهمية ما كتب، وضرورة الآن الاعتناء ولماذا اختير هذا المتن دون غيره. فهذا معرفة الشخصية والترجمة للمؤلف مهمة جدا. فمن هو أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي؟ نعم، موجود الآن المتن، شوفوا الآن سنتكلم عن الترجمة باقتضاء، من أراد التوسع موجود، أرى المعلومات يا جماعة. والله قديما كنا نعاني شحا في المعلومات، درسنا قديما قبل ما تبدأ الأنترنت في قوتها وفي إتاحة المعلومات الكثيرة، فكان الواحد فينا يسعى إلى الحصول على المعلومة والكتاب فيسافر من أجل الكتاب، أو يطبع الكتاب إذا وجده في مكتبة يطبعه الآن نسخا فوتوكوبي، الآن تقعدنا كثير من الفوتوكوبيات الآن، فلأن ما كانش في وقت ما، ما كانش حاجة يسموها جوجل، محرك بحث لا يوجد يمشي يعطيك وصلك المعلومة التي تريده حتى بالإنترنت. فلذلك الآن في وقتنا توفرت المعلومة، أصبح العصر عصر المعلوماتية. قديما قيل كانت العلم في صدور الرجال، ثم صار إلى بطون الكتب، لأن في وقت التابعين والصحابة والتابعين لم يكن العلم يكتب، إنما كان يؤخذ مشافهة. من لم يأخذ العلم عن شيخ مشافهة فعلمه عند أهل العلم كالعدم. من لم يأخذ العلم عن شيخ، أخذه من الكتاب فقط، فعلمه عند أهل العلم كالعدم. الإمام الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء. لم يكونوا يكتبون، كانوا يحفظون. فلذلك كما جاء في متن الرحبية في المواريث: فاحفظ فكل حافظ إمام، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. لماذا؟ لأن في ذلك الزمان كثير من المعارف والعلوم كانت تؤخذ بالسليقة، فلا يحتاجون إلى التأسيس والتنظير والتقعيد، مفهوم؟ فكان مجرد أن يحفظ الآثار ويحفظ المعلومات كافية لكي يكون عالما، ولم يكونوا يكتبون. لكن مع دخول الأعاجم إلى بلاد المسلمين واتساع الفتوحات صار من الضروري أن تقعد العلوم وتؤلف فيها الكتب. فقال العلماء كان العلم في صدور الرجال ثم صار إلى بطون الكتب، لكن بقيت مفاتيحه عند العلماء. كان بعض الطلبة والطالبات الآن رهم تخصصهم علوم القرآن والقراءات، خاصة القراءات. لو أعطي لأحدكم لا يعرف القراءات ولم يأخذها عن شيخ، لو أعطيه 20 كتابا في القراءات هل يصير مقرئا؟ لماذا لا؟ 20 كتاب في أصول الرواية، في تفاصيلها، في الأوجه، في كل شيء، هل يصير مقرئا؟ يستحيل. إذن لابد من معلم. فالمعلومات وحدها، لو أعطي لأحدكم 100 كتاب في الأصول لن يصير أصوليا، وهكذا. فالعلم يؤخذ ماذا؟ بالتعلم، ويؤخذ عن الشيخ. كذلك الآن ما أذكره من أشياء، مثلا الترجمة، تجدونها الترجمة موجودة الآن في النت، موجودة في الكتاب المحقق اللي هو تقريب الوصول. تقريب الوصول حقق الذي وقفت عليه الآن أشهر تحقيقاته تحقيقان. تحقيق الأول للدكتور محمد علي فركوس، تقريب الوصول في رسالته الدكتوراه، والتحقيق الثاني للدكتور أيضا محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. ومن أراد التفصيل وبيان المسائل أكثر فعليه بالتحقيق الثاني اللي هو للشنقيطي. لماذا؟ لأن الدكتور فركوس إنما أسند أو وثق المذاهب في الحاشية إلى أصحابها فقط، لكن الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي قام أيضا بالتمثيل وعلى المسائل وإضافات وتعقيبات، فهذه قد تفيد الطالبة في فهم المتن أكثر. لا، نرجع للمؤلف، أعطي فقط بعض اللمحات عن هذا المؤلف. كاين بعض الأوصاف العامة التي نجد فيها إطراء عند تراجم الأعلام، هو العالم، الحبر، الهمام، الفهامة، المشارك في جميع الفنون، الأصولي، البارع، كذا كذا. هذه الألفاظ يمكن أن ماذا؟ أن تصف بها أي عالم تقريبا، خاصة في تلك القرون لما كان العالم جامعا لكثير من الفنون، لم يكن مختصا قال تخصصي في كذا، لا، كانت عندهم العالم يكون مجتهد، والاجتهاد لا يحصره في فن دون فن، مفهوم؟ لكن أريد الآن أن ألفت انتباهكم أو ألفت انتباهكم إلى أهم أو أبرز معالم شخصية ابن جزي الغرناطي الكلبي. هو كي نقولوا الكلبي، قبيلة بني كلب أصلها يمنية، قبيلة حمير، معناه هو أصله من المشرق، نعم، وإن كان غرناطيا أي ولد في غرناطة، وغرناطة كما تعلمون هي آخر قلاع المسلمين في الأندلس، التي سقطت في الأندلس. المرحلة العمرية أو التي عاش فيها ابن جزي، ولد سنة 693 هجري، وكانت وفاته أو استشهاده كما سيأتي في سنة 741 هجري. نعم، ابن جزي تربى في بيت علم، وتربى في مدينة علم غرناطة، كثير من العلماء القرطبيين والغرناطيين والأندلسيين، كانت حاضرة الأندلس، نسأل الله تعالى أن يعيد مجدها ويعيد المسلمين مجدهم في جميع بقاع الأرض، فكانت حاضرة من حواضر العلم. وابن جزي تربى في بيت علم وتربى في بيئة علم، وكان ذكيا نبيها، كان مطلعا بكثير من العلوم وبرع في كثير من العلوم، سأذكر بعضها من خلال مؤلفاته. من تلاميذه لسان الدين ابن الخطيب، وهو مشهور، كذلك ابن الخشاب وغيره. لكن ما لفت انتباهي في تلاميذه، من تلاميذه أولاده الثلاثة أحمد ومحمد وعبد الله، وهذه ماذا نستفيد منها؟ ماذا نستفيد منها؟ أن العالم من المفروض أولى الناس بعلمه وبخيره هم أهل بيته، هم أهل بيته. فنادرا، أو ما أقول نادرا، كثيرا ما نسمع عن علماء لكن لا نسمع عن أبنائهم في العلم، ليس كذلك؟ فلماذا هذا؟ قد يكون تقصيرا من العالم في أنه سعى لنشر علمه ونسي أقرب الناس إليه، أو قد يكون ذلك قدرا من الله. العالم يكون ولده يطلع خطيه العلم وخطيه ممكن يكون صالح، نعم يكون كذا، لكن ليس في ميدان العلم، كما جاء في الأثر عن أظن الإمام مالك قال: الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث. لو كان العلم مواريث معناه كان العلم محصورا في فئة واحدة وفي عائلة واحدة وما يتحركش، لكن نبغى علماء وكان أباءهم غير معروفين وليسوا بأهل للعلم. وهذا من الآثار أن أظن الإمام مالك يروى عنه، لم أتأكد من النسبة، أن يجد من تلاميذه من هو ماذا ألصق الناس بدرسه وبمجلسه، وذكيا ونابيا، كما قال عن يحيى ابن يحيى ليثي، ماذا قال؟ قال: يحيى ابن يحيى عاقل أهل الأندلس، فتنبأ له بمستقبل عظيم. نعم، بعد أصبح قاضي القضاة. قال في المقابل: بحث عن ابنه وجده يصطاد العصافير، يلعب بالحمامة، قال: الحمد لله الذي مجعل هذا العلم مواريث. إذن فهذا أمر. لكن ما لاحظته في سيرتي وترجمة ابن جزي أن كتابه هذا كما سيأتينا، ما سبب تأليفه؟ أنه كتبه لابنه محمد. شوفوا الآن، معناه نيته بالكتاب ليس عموم الناس، نيته باش ولده يتعلم الأصول. كذلك عندنا كتابه الأنوار السنية في الألفاظ السنية في الحديث، وظن هذا المكتوب الكتاب لحد الساعة لا يزال مخطوطا. الأنوار السنية في الألفاظ السنية جمع فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: هذا كتبته لابني أحمد، ابن الآخر أراد أن يخصه وأن يضرب بسهم في العلم، فكتب له كتابا جمع له فيها كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاها لابنه. شوفوا العالم الآن، هو كتب لابنه لكن كلنا أبناؤه بإذن الله. معناها الآن، لذلك قال العلماء عن الكتاب، قال العلماء عن الكتاب: كتاب المرء ولده المخلد. اسمعوا هذه العبارة الرائعة: كتاب المرء ولده المخلد. لماذا؟ جيب ولد، قداش يعيش بعدك الولد؟ مش يدعي لك وصدقة جارية عنك 60-70 بعدك؟ لكن لما تألف كتاب نافع مخلد، هو ولد لك لكنه مخلد. ابن جزي توفي واستشهد رحمه الله وتقبله شهيدا 741 هجري، نحن اليوم 1443 هجري، ونستفيد من كتابه ونترحم عليه ونترضى عنه إذن فالكتاب هو الولد المخلد. لكن شوفوا الآن العلماء كيف كانوا يهتمون أيضا بأبنائهم. نعم ابن جزي أيضا قلت كم عاش؟ احسبوا لي عمره 48 سنة. شوفوا يا جماعة الخير لما يبارك الله عز وجل في الأعمار. عمر الآن 48 سنة معنا ما زال صغير. ناس تتكلم عن التقاعد وناس تتكلم عن كذا. ها بعد 48 سنة وترك علما غزيرا تستفيد به الأمة وكان عالما عاملا. فإذن العمر ليس مقياسا للإنتاج العلمي وليس مقياسا. فالمقياس هو البركة. الإمام النووي أيضا في الأربعين وغيره ترك مدونات في الفقه وفي في في الحديث وغيرها استفادت بها الأمة إلى اليوم. إذن وقادر واحد عمرها 70 ولم يترك شيئا في الحياة، لم يترك أثرا في هذه الحياة. فالإنسان يحرص على الوقت وعلى اغتنام الوقت فيما يصلح حاله في الدنيا وفيما يتركه في الدنيا أثرا له بعد وفاته. أيضا ابن جزي كان عالما بالقراءات، عنده في القراءات كتاب المختصر البارع في قراءة نافع. قبل قليل أحد الطلبة يسألني عن عن أحسن كتاب في الرواية. ابن جزي عنده كتاب المختصر البارع في قراءة نافع. أيضا عنده أصول القراء الستة غير نافع، كتاب آخر في القراءات. عنده كتاب في التزكية تصفية القلوب في الوصول إلى حضرة علام الغيوب. كل أجد الكتاب وإن شاء الله نتحصل عليه إذا كان ماذا مخطوط أو مطبوع. هذا يدل على شوف من العنوان يظهر ماذا الذوق الرفيع اللي عند ابن جزية عليه رحمة الله. تصفية القلوب في الوصول إلى حضرة علام الغيوب. نعم عنده أيضا كتاب على صحيح مسلم سماه وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم. عنده كتاب في العقيدة اسمه النور المبين في قواعد عقائد الدين. النور المبين في قواعد عقائد الدين. ابن جزي كانت عقيدته العقيدة الأشعرية كغيره من المتكلمين، كغيره من المتكلمين، وقد بينها في هذا الكتاب. الآن أنا ذكرت الكتب غير مشهورة عن ابن جزي، ما هي الكتب المشهورة عنه؟ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية. القوانين الفقهية كتاب رائع كأنه يؤلف لزماننا. ابن جزي عنده واحد البراعة في التأليف في التقسيم في التبويب، والله كأنه الآن أستاذ دكتور الآن يدرس المنهجية الأكاديمية في البحوث، وسنعرف ذلك من خلال مقدمته ومن خلال تقسيمته. نعم والله لا أريد أن أدخل في هذا الجدل، لكن نعطيك الآن مختصر للجميع أيضا. شوفوا يا جماعة الخير نتكلم بإنصاف وبموضوعية في هذا الباب. الإنصاف يقتضي أن ننسب المذهب إلى أهله ونبتعد عن الذاتية وعن الإدعاء، لأن الإدعاء كل يدعي وصلا بليلة. لكن الآن عندما نتكلم عن العقيدة الأشعرية وما الأشعرية لازم نفهم شيء، وقد بيّنه ابن جزي في كتابه أيضا في العقيدة بيّنه هو. معناها الآن باش نقول ابن جزي أشعري ولا كذا، هنا هو الذي سيصرح. عنده كتاب في العقيدة تقدر تعرف ماذا الآن، هل عقيدته كذا أو عقيدته كذا. لكن قلت كده نتكلم عن العقيدة. السلف الصالح، الصحابة، التابعين، تابع التابعين، إمام مالك وغيره وغيره، هؤلاء أهل الحديث في في في في بدء الأمر لم يخوضوا في العقيدة في تفاصيلها في الأسماء والصفات، كانوا يمرونها كما جاءت، يمرونها يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت دون خوض في تفاصيلها. متى بدأ الخوض في التفاصيل؟ لما نعم لما جاء علم الكلام وبدأ النقاش العقلي في مثل هذه القضايا، هنا بدأ الافتراق. ما معنى بدأ الافتراق؟ بدأ الافتراق لما نقول الآن أريد أن أبتعد عن لفظ أهل السنة وكذا، فهمنا أم لا؟ الآن بدأ الافتراق، من رفضوا علم الكلام جملة وتفصيلا أهل الحديث أغلبهما لما رفضوه، رفضوا كل ما يأتي عن أهل الكلام من تفصيلات وتقعيدات ونقاش وجدال. وهناك منهم من غال في التمسك بالظاهر وكان كرد فعل على أهل الكلام في الصفات، يعني المشكلة كل في الصفات، ما في الصفات الآن. فموضوعيا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الخلاف في الصفات بين المتكلمين وأهل الحديث، لا نقول بين المتكلمين أهل السنة، لأن لو قلنا بين المتكلمين أهل السنة معناها الأشاعرة كلهم خرجوهم من أهل السنة، وهذا أمر خطير جدا. لماذا؟ لأن أغلب علماء المسلمين خاصة الذين ألفوا الكتب وصنفوا وقعدوا كلهم أشاعر، لا ينكر ذلك إلا جاحد في أصول الفقه. الآن نبدأ بأصول الفقه، أشاعر ومعتزلة أغلبهم. من أهل الحديث يهتم بالأصول كتقعيد وكذا؟ فإمام الشافعي لا، احنا قلنا الآن باش نكونوا في المراحل متفقين، ما نتكلموش عن الشافعي وعن إمام مالك وكذا، لأنهم رام قبل ما جاءت قبل ما يأتي هذا الجدال كل. فالمالكية أغلبهم أشاعر، هم مالكية عاد، كيفاش الآن نقولوا الآن راهم ما يتبعوش الإمام مالك؟ هم حتى هم يدعوا بلروا الإمام مالك هذه عقيدة، ليس كذلك؟ فكل يدعي. فحبيت وش حبيت نبين، لا أريد أن أرجح لكم، لكن حبيت نبين هاي المراحل التاريخية اللي مر بها هذا النقاش والجدال، مفهوم؟ فالنقاش والجدال بدأ في العصر العباسي أصلا، في العصر العباسي لما طغى المعتزلة وكذا، فانبرى للرد على المعتزلة الأشاعرة مش أهل الحديث، تكلموا بصراحة في ذلك الزمان لما بدتش المذاهب الآن الفكرية الهدامة، حتى هم كان عندهم، احنا عندنا تو الحداثة والتنويريين وكذا، فهمني، والحاد، حتى هم في كل وقت كان عندهم مذاهب الزندقة ومذاهب الفلسفية الكلامية ومذاهب. فالمعتزلة الكثير منهم انبهر بأرسطو والمنطق اليوناني وغيره وبالفلسفة اليونانية، وخاضوا في هذا المجال وبدوا الآن راجعين على أحكام الشريعة بالبطلان. من تصدى لهم؟ الأشاعرة مش أهل الحديث. أهل الحديث رم مغلقين الباب كل، لا نجادلهم لا أهل أواه وخلاص هكذا. لكن من يناقش هؤلاء؟ يناقشهم من تعلم أدوات الجدل والمناظرة. لذلك نأتي إلى أهمية علم المنطق. علم المنطق معناها الآن كنقولوا لا نعرفه ولا، وهذا كلام في فلسفة وفي كذا نرفضه كله، كيف تجادل غيرك؟ المنطق. علم الكلام لما ننكره كله، كيف تجادل أهل المذاهب الإلحادية والمذاهب الذين بعلم ماذا؟ بعلم الكلام وقواعد علم الكلام وقواعد المنطق. أعطيكم مثالا، يعني أنا مازلنا ما دخلناش تقريب الوصولة، بصح حابين نصحوا مفاهيم. شوفوا يا جماعة، الغرض أن نصحح المفاهيم. مثلا سمعت الآن هذه الأيام جدل وأصبح عالميا حول إسراء والمعراج، أنت لم تسمعوا، أصبح من المسلمين، من المسلمين، من ممن يدعون الإسلام صح التعبير، من يشكك في الإسراء والمعراج، وهناك من يشكك في المعراج دون الإسراء، باعتبار أن الإسراء موجود تصريح به في القرآن والمعراج في السنة، وجماعة اللي ينكروا السنة والحداثة وغيرها، فالمعراج قال لك لا الإسراء هو موجود، هناك من ينفيها كل يقول لك أسطورة. الآن عندما نناقش من ينكر الإسراء والمعراج كيف نناقشه؟ ها كيفاش بالمنطق؟ لما تبدأ تثبت له أنت لا وكاين الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم أسرية ولا حديث صحيحة وجاء في القرآن، هل يقبلوا هذا الكلام؟ لا. شوفوا معايا جيدا الآن، القواعد المنطقية تقول لا يناقش في الفرع من ينكر الأصل، هذا لا أناقشه أصلا، ناقش في أصل الإيمان الساعة كي هو عنده أصل الإيمان يؤمن بالله ويؤمن بالغيب، تحلت مشكلة الإسراء والمعراج، مفهوم؟ لا تحلت مشكلة الإسراء والمعراج. فلذلك القضية لا نناقش الناس في المسائل الفرعية لري عندنا مسلمات، ناقش في أصل الدين وفي أصل الاستسلام شريعة رب العالمين وفي أصل الإيمان بعقائد الدين، لأن لما يكون هو يؤمن بالله وملائكته، أول وصف وصف الله به المتقين في كتابه الكريم سورة البقرة، متقين الذين يؤمنون بالغيب، مدام ما يمنش بالغيب هو، قل له إسراء قل له معراج قل له كل ما يصرفش به وغيرها عذاب القبر وكذا وكذا وكذا، على كذلك حتى عندما نناقشهم عقليا الإسراء والمعراج عند أهل المنطق ممكن عقلا. احنا نرجع إلى المستحيل وأنواع المستحيل عند المناطق، كان المستحيل عقلا وكان المستحيل شرعا وكان المستحيل عادة. مثلا إبراهيم عليه السلام أدخلوه إلى النار ولم يحترق، هل هذا الأمر مستحيل عقلا؟ ليس مستحيلا عقلا، قد لا تحرق النار، إنما مستحيل ماذا؟ عادة، لأن احنا جرت العادة أن النار تحرق، الأثر هذا منعه الله عز وجل، السبب حدوث المسبب بالسبب الله تعالى أوقفه، إذن فلم تحرق النار، مفهوم؟ واحد الآن انفجرت بهم الطائرة وسقط ووجدناه حيا، العقل عادة ماذا يقول؟ حسابات العقلية عادة يسقط من طائرة يموت ما فيها حتى بالصح، عقلا مش مستحيل عقلا أن يبقى حي، مفهوم؟ إذن مثل هذه الأشياء، فالذي يجهل علم المنطق وعلم الكلام لا يستطيع أن يجادل غيره، هو يبقى في البيئة تاعه وخلاص، يبقى يحذر في الناس احذر كذا واحذر كذا واحذر كذا، بصح باش يناقش غيره، لأن احنا دعوة الإسلام دعوة عالمية، علينا أن نناقش غيره، حتى من أصحاب المذاهب الإلحادية والأفكار الهدامة وغيرها مطالبين أيضا بأن نناقشهم، فنناقشهم بالقواعد والأصول، ماذا؟ علم الكلام وعلم المنطق. فأرجع إلى قضية باش نختم المجال في قضية الأشاعرة وما أشاعر، عندما نتكلم عن الأشاعرة وأهل الحديث وقع غلو من الطرفين لما احتدمت المعارك الكلامية بينهم في الأسماء والصفات، على وجه الخصوص ماذا؟ وقع بينهم غلو، فغلى الأشاعرة في النفي، نفي كثير من الصفات وغيره كذا، وغلى أهل الحديث في الإثبات، لأن أتكلم بصراحة تجدون بعض المؤلفة لبعض الحنابلة فيها غلو كبير وإثبات صفات كثيرة لله عز وجل بحديث ضعيفة وبكذا، فهم لا، فكان غلو من الطرفين، والمنصف في مثل هذه الأمور يرى بأن هذا المجال هو مجال اجتهاد. كاين عندنا قاعدة عامة للاجتهاد في العقائد في أصول العقيدة، أما في جزئياتها فكان اجتهاد. والدليل على ذلك اختلاف الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج أم لم يره، نور أنا أراه أو نور إني أراه. أليس هذا من صميم العقيدة؟ العقيدة هذا في العقيدة. إذا نختلف الصحابة فجزئيات العقيدة حتى هي محل اجتهاد. فالمنصف الآن كلاهما أهل سنة، لكن كل أراد الحق. نحن الآن نلتمس الأعذار لهم، كل أراد الحق. يبقى أنا اقتناعي مثلا أني لا أقتنع بمذهب الأشاعرة في الصفات وفي تأويلها وأبقي على الإثبات، فهذا رأي ورأي وجيه، لكن أن أسفه الآخرين وأصفهم بأنهم خارج أهل السنة فهذا أمر بعيد جدا. لماذا؟ لأن عندما نقرأ الأصول، نقرأ كثير من العلوم، نجد العلماء كل منهم من أهل الحديث. الحديث تجدهم ماذا بأعداد. نعطيكم مثال في أصول، في أصول الفقه قداش عتخرج واحد أصولي وهو من أهل الحديث. أحدهم ألف كتاب سماه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الجيزاني. في العنوان خطأ، وحتى داخل الكتاب منهم أهل السنة اللي رام عندك ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم ومنهم ثلاثة ولا ربعة هكا ولا خمسة. وإيه معناها الآن؟ فلذلك مثل هذه الأمور، واللي يقول لك واحد أصول الفقه وفق مذهب أهل السنة والجماعة، لا، أصول الفقه قواعد، هذه ما ندروش تسميات هكا، لصقوا تسميات وخلاص. أصول الفقه قواعد عقلية ومنطقية لغوية لاستنباط الأحكام. إذا ما ندخلوش فيها هكا الأوصاف هذه. نعم مثلا نعم، وهذا رجع. نعم، هو لكي يثبت أنه دائما على الحق، وحتى من حقق لهم رأوا احتمال رجعوا وتراجعوا عن مذهبهم. مع بارك الله فيك أستاذ، هذا أمر مهم جدا. وهنا يرجع: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ناقشت مذكرتين في الماستر، حقق ظن كتاب شرح التلقين الإمام المازري، والتلقين القاضي عبد الوهاب، تلقين القاضي عبد الوهاب المالكي، والشرح للإمام المازري. فهم دارين تحقيق لجزء من كتاب القضاء. فلما ناقشهم، من بين الأمور التي وقفت عليها والتي هو تصديق لما قالت الأستاذة، مو في الجزء النظري لابد أن يذكر المحقق ترجمة الوافية، مش ترجمة مختصرة، ترجمة وافية عن الكتاب. ذكروا الترجمة وذكروا كل شيء إلا عقيدته لم يذكره، أو عقيدة الشيخين لم يذكره. تخيل منها جزء نظري كامل وترجمة الحياة السياسية والحياة الاقتصادية وكذا وكذا وشيوخ وتلاميذ ومؤلفاته، في المؤلفات كل المؤلفات إلى المؤلفات العقدية لم تذكر. هذا حتى ولو كنت تخالفه، أنا لا يعني أني على مذهبه، لكن من باب الإنصاف هو أشعري أشعري، على تدرك فيها أنت الآن. أنا هو ذات مصرح، قلت لهم يا طلب أو يا هو الإمام المازري ألف كتابين أو ثلاثة في العقيدة والأشعري، كيف أشتم فيها الدنيا كله ولا تذكرها أصلا؟ ولسه مطالبا في التحقيق بأن ترد أو تناقش أصلا. قال فلان أشعري، وكنقول أشعري لم أتهمه، إنما هو قال عن نفسه وصرح بذلك في كتابه في العقيدة. إذن دون أن أو كما قالت الأستاذة معناها تلقاه صح حتى المتن ويبدل كان، وهذا تحريف، تحريف. هو السيد كتب متن ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالك. عندك مشكلة مع هذه؟ لا تشرح. قال تشرح، قال يقصد العقيدة الأشعرية، هاي العقيدة الأشعرية، هاي أصولها، عندهم الصفات السبعة، صفات المعاني، الصفات المعنوية، كذا كذا كذا. أنقلوا عقيدتهم على لسانهم مش على لسان خصومهم. بعدني الآن نخالفهم أمر آخر، عادي عادي نخالفهم الآن. أنا لا أحصر الصفات في سبعة مثلا فأخالفهم، كاش إشكال، بالصح أذكر ما لهم وأذكر ما عليهم معناها في نقاش أو في غيره، مفهوم؟ إذن لكي نطوي هذا الباب، وقد تتطرقون إلى هذا الأمر بالتفصيل في مقرر العقيدة. إذن الخلاف وقع فيما بعد، السلف الصالح كل ما كش عندهم المشاكل هذه كامل، وكانوا يمنوا بها الآيات وكذا ولا يدخلونها في التفاصيل. مثلا في الاستواء، الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، العرش استوى، خلاص. أما نبدأ عند الأشاعر لا، الاستواء مجاز معناها الاستيلاء والغلبة، وعند أهل الحديث استوى بذاته، ويبدأ دخلك في ذاته. بالصح السلف الصالح لا قالوا ذاته ولا قالوا استيلاء وكذا، فهمنا أم لا؟ فهموا الآية كما هي وآمنوا بها ومشوا. شو الفرق الآن؟ معناها زيادة بذاته هذه زادوها أهل الحديث مش يثبتوا الإثبات الذي يريدونه، وتأويل الصفة سواء بحاجة أخرى لا شاعر. فإذن هم رم دخلوا في نقاش ودخلوا في زيادات. أما السلف الصالح للقرون المفضلة ما كانش مطروح هذه القضايا كل. نعم نعم والإباضية وش يقولوا عن على المخفي بالذات؟ شوفوا معي هذا اختبار معنا. تمام فهم، تمام فهم. الآن شوفوا معي جدا، أنا أعلمكم مبادئ وقواعد، ليس بالضرورة أن أعطيكم رأي شخصي، إنما نعلمك مبادئ وقواعد باش أنت تتكلم بإنصاف، فهمنا أم لا؟ معناها ما تفهموش من كلامي أني أشعري مثلا، فهمنا أم لا؟ معناها الآن إنما كلامي بإنصاف فقط، بإنصاف فقط. عندما تكلم مثلا عن الإباضية، وإن كان قلبناها المقرر عقيدة الآن مش، لكن كلها في الفائدة إن شاء الله. شوف معي جيدا باش نكملوا شيء من ترجمة ابن جزي ونروح الراحة إن شاء الله ونكملوا فيما بعد. شوف معي جيدا، الإباضية هل هم من أهل السنة أم لا؟ أهل السنة الأصل لا، وش رأيك؟ خوارج. أيوة شوفوا معي جيد، شوفوا معي جيد، نتكلموا موضوعيا وعلميا. يتهم الإباضية بأنهم خوارج، جيد، نفرض أن هذه دعوة واتهام. الآن باش نثبتوا هذا الأمر ماذا علينا أن نفعل؟ حيوان نرجع الأصول. أحدهم ألف كتابا ولا أذكر اسم الكتاب، وقد ناقشته شخصيا، الشخص ألف كتابا في أن الإباضية ليسوا خوارج، الإباضية ليسوا خوارج، وفرح به الإباضية وكرموه وكذا وكذا، فهمنا؟ أكم معايا ولا لا؟ هو لما ناقشت هذا الأستاذ قلت له بناء على ماذا قلت بأن الإباضية ليسوا خوارج؟ قال لي بناء على أقوالهم، فهم في كتبهم يقولون لسنا خوارج. من هو اللي يقول عن روحه راني خارج؟ شو رأيكم انتم الآن؟ هل الخارجي الآن يقول عن نفسي أنا خارجي؟ إذن قلت له الأصل منهجياً الحكم بأنهم خوارج من عدمه يكون كنتيجة بعد البحث وليس نتيجة في المقدمة نبدأ بها وندلل عليه. هذه أمور منهجية. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء، وهذا الأمر يا جماعة الخير يقع أيضا الآن في من يتكلم ممكن في بعض الأشياء في الدولة هكذا، ولا يتكلم في يسموه خارجي، ولا ينكر منكر مثلا، ينكر منكر فعلته الدولة ولا فعله بعض، فيقول له لك خارجي، أك تخرج عن ولي الأمر. وشو الخروج هذا وما هو السعى؟ لابد من تحديد المصطلحات والمفاهيم باش نفهموا السعى وشو الخروج، بعدها باش نسقطوا الوصف بالشخص. الخروج، ما هي قواعد الخوارج؟ نبدو قاعدة فلانية، قاعدة فلانية، فقاعدة فلانية، فقاعدة فلانية. هذه القواعد لما نتفق أنها قواعد الخوارج، فهمنا أم لا؟ لأنها خرجت عن أصول أهل السنة. هذه القواعد، هذه القواعد نرى مدى تحققها، يسموه في الأصول تحقيق المناط، مدى تحققها في الشخص أو في الفئة أو في الطائفة، نجد مدى تحققها. هنا من بعد نحكم خوارج أم لا؟ أما يقول بلفظ أنا مش خوارج. مثلا أهم قاعدة في وصف الخوارج هم أنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة. فالخوارج خالفوا في أهل السنة أن مجرد وقوع المعصية عندهم إيمان ولا كفرهم، ها كانش يزيد وينقص. فمجرد وقوع الشخص المسلم في المعصية الكبيرة تخرجه عن دائرة الإسلام، فإذا شرب الخمرة عندهم كافر، الخوارج هم، إذا زنى كافر، إذا كذب كافر. لذلك هذه في علم الحديث، في علم الحديث يجيز المحدثون الرواية عن الخوارج. لماذا؟ لأن الكذب عندهم يخرج من الملة ذات، إذا ما يكذبوشهم فننزو عنهم الحديث، ما عندهش مشكلة، تمنى. فشفت الآن القضية. إذا الخوارج هذه صفة لصيقة بهم، صفة لصيقة بهم. نرجع للإباضية الآن. إذا صفة الخوارج مش مجرد الخروج، لو كان مجرد الخروج لاتهمنا سيد الشباب اللي هو الحسين رضي الله عنه به أنه خارجي، مش مجرد خروج عن حاكم أو عن ولي أمر هو يسمى خوارج. لا، الخروج هو الخروج العقدي، الخروج في القواعد عن أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ لا، هذه أهم حاجة. الآن الإباضية نرجعوا لهم سيدي، ما نقولهمش خوارج، بصح نشوفوا هل تكفروا بالكبيرة ولا لا يا الإباضية. هيه إصراع كبيرة، ياسر المصرين يشربوا في الخمر طول كل خميس يشرب في الخمر، ها ها لا هنا نرجعوا يا جماعة باش نثبتوا، نرجعوا لكتبهم وش يقروا وش يقولوا، عندهم الكتب تاعهم سهل. إذن نعم، من هو هذا؟ تأكد منه هذه؟ تأكد منه؟ لا غلط. للاستحلال، شوف الاستحلال يا جماعة باش نفهم وما تخلطناش الأمور، الاستحلال هذا عند أهل السنة. أما الإباضية الكبيرة، وهو قال لك المصر على الكبيرة، شو الكتب تاعهم سهل هذه الأمر، معناها الآن مش نقر عطيتكم حاجة تمشوا عليها فقط، بعد وحدكم النتيجة تحصيل حاصل، النتيجة هل هم خوارج ولا تحصيل حاصل؟ نعطيك سؤال آخر. نظرة الإباضية لأهل السنة كيفاش ينظرون نحن مسلمين ولا كفار عندهم؟ ثبت وارجع كتبهم. الإباضي لما يصلي وراك يعاود صلاته، الإباضي لما يصلي وراك يعاود صلاته، نعم وشي الله نعم سي. لا أتكلم عن أفراد يا شيخ العربي، أتكلم عن عقيدة، أتكلم ما هو مقرر في كتبهم. يقعد بعض الأفراد حتى هم عندهم عصاة ولا مهملين ولا ما يصلوش، هذيك حاجة أخرى. احنا نتكلموا يا جماعة الخير، طرح منهجي. فهمنا القضية؟ مش نناقشوا فيها تو، مش نثبت. أنا حبيت أبين لك هاي قواعد الخوارج، روح نثبت بها من كتبهم فقط. سهل الأمر، سهل ولا لا؟ الأمر لكم فيما بعد، ثبت بها القاعدة تاع الخوارج، عندهم ولا ما عندهمش؟ إذن مش مجرد أن يقول أنا لست من الخوارج وينفون التهمة وتهمة وتهمة، لا، احنا نتكلم عن قواعد، لا نتكلم عن مجرد تهم تلقى. يعني كتبهم متفصل يا شيخ، كتبهم متفصل. أني قلت لك الآن لأنهم عندهم التقية ولا التقية، رأي كاين أمور كثيرة وبش يتعايشهم مع المجتمع لا يمكن التصريح ب وعدهم هم الآن في في في دولتهم، لأنهم عندهم تفكير دائما في إنشاء دولة خاصة بهم، أنهم عندهم مراحل، عندهم مرحلة ضعف فيكونوا متسترين، عندهم مرحلة بروز. لكل مرحلة ماذا إجراءاتها وطريقة التعامل مع الناس فيها، فهم عدهم في هذا المجال. خلينا نغلق الآن هذا الباب. المهم هو كقاعدة منهجية في العقائد أو غيرها، إنسان يكون منصف ويكون موضوعي فقط، هذا ما أردته. ابن جزي، قبل أن نختم هذا المجلس الأول ونستريح قليلا، نختم في ابن جزي. ابن جزي كان من العلماء العاملين، بدليل أنه تمنى الشهادة وطلبها ونالها، نسأل الله تعالى أن يكتبه من الشهداء. فهو مش مجرد عالم ينظر للناس وخلاص، لا، نظر للناس ودخل في في في الجهاد، يحرض المؤمنين ويقاتل مع المؤمنين، وفي موقع الطريف. موقع الطريف كانت بين المسلمين والنصارى، وطريف هذه أي بالقرب من مضيق جبل طارق، قرب من مضيق جبل طارق. فمات نحسبه الله تعالى عند أو نحتسبه عند الله تعالى شهيدا. أردت فقط أن أعطيكم شيئا من شعره. كان شاعرا، أديبا، مفوها، وبعض أشعارها أشعار تدل على أنه ليس من الشعراء التكسبيين واللي يحبوا يوصلوا فقط بشعرهم، لا، شعر تصدقه الأفعال كما سيأتي في قضية تمني الشهادة، كما سيأتي في قضية طلبه للعلم. نعطيكم الأول في العلم، وهذا يفيدكم جميعا وفيدنا جميعا. يقول ابن جزي عليه رحمة الله: وقائلة لما هجرت التصابي. اسمعوا اسم الكتاب من بعد تلقوها الأشعار عادي، اسمعوا فقط ودبروا الأبيات. وقائلة لما هجرت التصابي وسنك في عنفوان الشباب، يمر زمان الصبا ضائعا ولم تله فيه ببيض الكعاب، ولم تدري لذة طيب الهوى ولم تروي من سلسبيل الرضاب. هذا حال كثير من الفساق وغيرها، عيش شبابك، عيش كذا، لهي بالعلم انت ولهي بكذا ولهي بالتقوى والجامع والقرآن ومدرسة قرآنية، ما زلت صغار، ما زلت صغيرة، عيشي شبابك، ما زلت صغير، ها دير رايك ومن بعد ربي يغفر ويسامح، ومن بعد ديروا فيها عمرة ولا ديروا فيها فماذا رد؟ انظروا ماذا رد ابن جزي. فقلت: أبا العلم إلا التقى. الله أكبر. أبا العلم إلا التقى وهجر المعاصي ووصل المتاب، ومن لم يفده طلاب العلوم رجاء الثواب وخوف العقاب، فخير له الجهل من علمه وأدنى له من أليم العذاب. هو العلم الحقيقي، العلم الذي يورث الخشية والإنابة لله عز وجل، مش العلم تاع التباهي والشهادة وراني دكتور وراني كذا وراني حافظ القرآن وعندي الروايات وعندي كذا. من لم يفده طلاب العيوم رجاء الثواب وخوف العقاب فخير له الجهل. نعم، قد يكون العلم وبالا على صاحبه. لماذا؟ لأنه حجة عليه. والله بقدر ما الإنسان يفرح أنه نال إجازة ويفرح أنه عطوه شهادة ويفرح أنه ترقى في علم معين، بصح قدر بقدر ما يخاف من المسؤولية الملقاة على عاتقه حيالها. ماذا عملت فيما علمت؟ العلم ستسأل عنه. العلم رك والله يا جماعة الخير نصيحة للجميع، قد يغتر بعض حفظة القرآن وبعض حافظات القرآن، يغروهم الناس يوم يكرموهم الناس وتاج القرآن ومش عارفنا الآن بعض الأشياء، ورك حصلت كذا وعطت لي والديك التاج يوم القيامة، وركم أهل الله وخاصته. مش من أهل الله وخاصته؟ سهلة أهل الله وخاصته، مش سهلة أهل الله وخاصته تحفظ كلمات القرآن وخلاص من أهل الله وخاصته، ويغتر مسكين هو ويبدو يجيبوا فيه من مسجد إلى مسجد وصوتك زيد وكذا وك من أهل الله وكذا. لا لا لا، يغتر الإنسان، أهل الله وخاصته هم الذين حفظوا القرآن مش بالحروف فقط، ها العاملون به. ولو لم يحفظوه قد يكون الإنسان من أهل القرآن ولا يحفظ القرآن، ما يحفظش الحروف، يقرأ القرآن للنهار لا يتجاوز حدود القرآن. وفي هذا قال ابن القيم: تجد من الناس من يقيم القرآن إقامة السهم لا يسقط حرفا لكنه ليس من أهل القرآن. ونتقول على الآية يجيبها وكذا، بس خطيه القرآن. وهذا نراه في كثير ممن ينتسب للقرآن، تشوف القرآن وحافظه أفعاله أموره وأخلاقه بعيد عن القرآن. فلذلك فخير له الجهل من علمه، والله صدق ابن جزي. ويقول أيضا عن الذنوب: الجهل من علمه وأدنى له من أليم العذاب، لأن ربي بش يعاقب الجهل مش كما بش يعاقب العالم. وقوله: يا ربي إن ذنوبي اليوم قد كثرت فما أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بعذاب النار من قبل ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذيقنني حر الجحيم غدا. في تمني الشهادة ماذا يقول؟ قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. اسمعوا الأخيرة، والله تزلزل: إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري، صوارم السيوف. إن المعاصي رجس لا يطهرها، هذا ابن جزي يتكلم بالطريقة هذه لعاش في العلم وعلم وقر، فيتكلم عن ذنوبه ويتكلم عن كيف يريد الشهادة. لذلك في الحديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. لازم حتى حديث النفس، ما كانش شروط الجهاد ما كانش كذا، بس كان حديث النفس أنه دفاع وإعلاء كلمة الله عز وجل. أخيرا، هو كلماته كثيرة وأشعارها رائعة جدا، لأن تحسها ماذا يا جماعة الخير؟ تحسها أشعار نابعة من القلب، نابعة من القلب، مش مجرد شعر لأجل الشعر والبلاغة والبيان والبديع. يقول: لكل بني الدنيا، والله أنا أتمثل هذه الأبيات كثيرا، وأنا أمنيتي هي أمنية ابن جزي عليه رحمة الله. اسمعوا وش يقول، كأنه يتكلم على لسان: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ. لماذا الصحة والفراغ؟ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا. لماذا تبلغ في علم الشريعة؟ يعطوك شهادة وتعود دكتور. لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به إلى الجنان بلاغ، هو الغاية. وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ. حسبي من الدنيا هذه بلاغ، أي ما يكتفى به من العيش، مش حبك ها. فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ. نسأل الله تعالى أن يبلغنا بهذا العلم الشرعي ما أراد ابن جزي، وأن يرحمه وأن يرضى عنه. نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة، نسترح قليلا إن شاء الله ثم نعود. صلى الله وسلم. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، إذن نواصل إن شاء الله تعالى مجالسنا المباركة في علم أصول الفقه. كنا في المجلس الأول قد تكلمنا عن ابن جزي وكتابه تقريب الوصول الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى الآن هذا المجلس، وتعرفنا على أهم معالم شخصية ابن جزي. كان عالما، عاملا، فقيها، أديبا، شاعرا، مجاهدا، ونحسبه الله عند الله تعالى من الشهداء. ذكر المحقق محمد المختار الشنقيطي سبب تحقيقه للكتاب، أذكر لكم على عجالة ونبدو مباشرة في المقدمة. ذكر نعم نعم تفسير سأتي عليه الآن، الآن سأذكره. نعم سأذكره الآن. قلت ذكر المحقق من أسباب تحقيقه للكتاب أهمية الكتاب، فقال: أهمية الكتاب في موضوعه وحسن تقسيمه وتوبيبه ودقة ترتيبه وتهذيبه ولطافة تنقيحه وتقريبه وعمق غوصه ورقي أسلوبه. شوفوا المحقق روي يذكر واحد العبارات ليست إطراءنا، هي حقيقة في كتب ابن جزي كل، مش غير في الكتاب هذا فقط. نعاود: أهمية الكتاب في موضوعه وحسن تقسيمه وتبويبه ودقة ترتيبه وتهذيبه ولطافة تنقيحه وتقريبه وعمق غوصه ورقي أسلوبه وتبيين أشكاله وتنويع ضروبه وتذييله ببياناته وتنبيهاته وكثرة جمعه وتفريعاته وبراعة استهلاله ومسك ختامه وندرة تفنينه وإصابة ترجيحاته وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته واشتماله على فن المعارف العقلية والتمثيل لنتائجه ومقدماته وما يتعلق بمعنى الحرف واستعمالاته وما يعن للمجتهد وتصرفاته، كل ذلك دفعني إلى تحقيق الكتاب. هذا الكلام وهذا الوصف الرائع للكتاب هو لا ينطبق على تقريب الوصول فقط، بل على جميع كتب ابن جزي. ومن الكتب التي لم أذكرها في المجلس الأول كتاب رائع في بابه هو كتابه في التفسير، اسمه التسهيل لعلوم التنزيل، أيضا من أروع ما ألف في التفسير. فيه بعض اللفتات، فيه بعض الآن النكت العلمية، فيه بعض التجليات والفتوحات الربانية لابن جزي، فكتبه كلها رائعة، كتبه كلها رائعة. فهذا يدلك على عظم قدر ابن جزي. وذكر المحقق لما حقق الكتاب وتتبع مسائله استنتج أن ابن جزي في كتابه تقريب الوصول قاله من حفظه ولم يؤلفه هكذا الآن بالنظر إلى الكتب والجمع، إنما قاله من حفظه. لماذا؟ لأنه لم ينسب كثيرا من الأقوال التي قالها إلى أهلها، نظرا لأنه يدرس. فالمدرس الآن، لعلكم لاحظتم أني ذكرت الكثير من الأشياء في المجلس الأول، لكني لم أوثق أو لم أذكر لكم المصادر والمراجع. هي مصادر متنوعة، أنا لم أذكرها لأني في باب درس، لكني لو كنت أؤلف لذكرتها وبينتها وكذا. ففرق بين التأليف ليكون للطلاب أو من الحفظ والتدريس، وفرق ما بين أن يكون ماذا تأليف استقلالا وابتداء. لماذا؟ لكي لا يتهم بعضكم العلماء بالسرقة العلمية، تقول ابن جزي أخذ هذا الكلام من القرافي ولكنه لم يوثق. لا، هو يدرس، فالذي يدرس سيعطي لتلامذته ولطلابه زبدة معلوماته التي انتقاها من كتب شتى. نعم، على بركة الله ننتقل مباشرة للكتاب لكي لا نطيل كثيرا، الوقت الآن قليل والمعلومات كثيرة والأصول تحتاج إلى تؤدى في العرض وفي الفهم وفي الشرح. نبدأ على بركة الله. يقول المصنف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذه عادة جميع المصنفين المسلمين حتى في العلوم الأخرى، حتى في العربية وفي النحو وفي الأشعار وفي كذا، حتى الشعراء المسلمين يبدو يستهلوا دائما خطابهم ويستهلوا كتاباتهم بالبسملة. ها، لماذا؟ اقتداء بكتاب الله، زين، تبركا واستعانة. ها، لأن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، فيستعين بالله على أن يوفقه في ما سيقول. نعم، وكما تعرفون الآن أن كما جاء في حديث وإن كان في سنده ما قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع على روايات. نعم، فالبركة في التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم ابن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه آمين. قد يكون هذا الكلام من كلام الناسخ، الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، وبذل جهده في إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. آمين يا رب العالمين. إذن المقدمة بدأ بالحمد، الحمد على ماذا؟ ونحن في سياق الآن العلم وطلب العلم. الذي رفع بالعلم درجات أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالرفعة تكون بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وبالعلم. نعم، الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرفع هو من ماذا؟ اختصاص الله عز وجل. كاين بعض الناس يظنون أنهم بعرض شهاداتهم الأكاديمية ولا بعرض الآن رحلاتهم العلمية أو بأشياء كثيرة أنهم سيكسبون رفعة بين الناس. الرفع ربه ليرفع، رب العالمين هو ليرفع. قد ما تدير وقد ما تبين وقد ما تقول، من الذي ينشر القبول بين الناس؟ والله الإمام مالك عاش في المدينة، والمدينة كلها علماء وكلها أهل حديث وكلها كذا، لكن الله تعالى رفع قدر مالك حتى أن الناس تهابه أكثر من هيبته من السلطان. فالرفعة إذن ليست بالأقوال ولا بالأفعال، إنما هي منحة يهبها الله تعالى لعباده المخلصين المؤمنين أصحاب العلم حقا. نعم، قادر يكون الآن بروفيسور في الجامعة في تخصص معين، لكن لا يكتب الله له القبول ولا يرفع الله علمه. يألف التأليفات الكثيرة لكن لا ينشر الله له القبول. واحد يألف مؤلف صغير، ربي يكتب له القبول مؤلف صغير كحسن المسلم، ألف وقبلها الألاف والمئات والألاف في الأذكار، معناها اللي جابها صاحب حسن المسلم رحمه الله تعالى توفي قبل سنتين أو سنة أو سنتين، معناها ربي نشرها الآن في الكرة الأرضية كل، نشر الله تعالى في كل الكون بجميع اللغات، قبول عند رب العالمين القبول. إذن فنسأل الله تعالى القبول. رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه. إذن صاحب العلم ربي يعطيه الثواب على ماذا؟ على الاكتساب وعلى اكتبوا معي في على اكتسابه وعلى نقله، نقله اكتسابه وطلب العلم. فطالب العلم رو في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، معنى كل مجاهد لو يموت هو في طلب العلم رو كأنه مات في الجهاد، نعم لأنه جهاد في سبيل. وعلى نقله، رب ناقل فقه ليس بفقيه، رب ناقل فقه إلى من هو الدال على الخير كفاعله. إذن ربي يؤجرك على طلب العلم ويأجرك على ماذا أيضا؟ على نقله للناس، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله. لماذا ذكرت لكم ذلك صباحا؟ يستشعر نعمة الله عليه أن ربي يوفقك باش تجلس في مكان يطلب فيه العلم، يوفقك ربي لهذه الأكاديمية إن شاء الله التي نسأل الله تعالى يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي كل من يساهم في إنجاحه حتى من الطلبة والطالبات، أنك ربي يوفقك. كان ياسر ناس الآن أذكى منك وأعقل منك، لكن ربي ما وفقهمش باش يبقوا في مجلس علم، لاهي بأمور الدنيا، لاهي بأمور كذا، هو أفضل منك من ناحية الفكرية ومن ناحية كذا، من ناحية القدرات العقلية، بس صح أنت ربي هو اللي يوفقك. فطلب العلم توفيق من الله، الجلوس في مجلس العلم على الآن المدة الأخرى في الأكاديمية لعلهم رم يضيقوا عليكم في الغياب وفي كذا في الملف وفي كل شيء، أي معناها الآن أو كاين اللي ما يطيقش التزيار هذا ويبطل، هذا مش موفقه ربي راه، لأن اللي وفقه ربي أنه يبقى ويتحدى كل الظروف وكل الصعاب باش يطلب العلم. والله كان ياسر بيدوم معنا في الأكاديمية وتوسمنا فيهم الخير وقبلناهم حتى بعد الأجال نظرا لمكانتهم، تلقى إمام مثلا وقائم على جهة معينة في التدريس وفي الخطابة، نقول نربحوه هذا على الأقل يزيد يتعلم أكثر، وقبلناه ودخلناه بظرف خاص وكذا ما وصلش. أو توفيق من رب العالمين، توفيق من رب العالمين لكم أنكم قاعدين موصلين الآن في طلب وما انقطعتوش، لأن كل من انقطع كان عنده ظروف، حتى كنتم عندكم ظروف لكنكم تحديتم تلك الظروف وتجاوزتمها بتوفيق من الله عز وجل. ثم قال لدرسه وحمله، درس العلم وحمله. أنا كما قلنا قادر واحد يجلس يمس العلم لكنه ما يحملهش، لا يحمل، يحصل فقط وشو البركة تاع المجلس. نعم، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ورسل الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة بماذا؟ بقوله وفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، أو لا يكتفي العالم أو طالب العلم بتبليغ العلم المهم أو يبلغ بالقول وخلاص أو حرام أو كذا وكذا، أو لسان الحال أبلغ من لسان المقال. كيعود الناس يشوفوا العلم في ماذا؟ في تصرفاتك، في هيئتك، في تعاملك مع الناس، في كذا، مفهوم؟ فهذه الأمور أيضا فيها تبليغ لدعوة الله عز وجل وللعلم. بذل جهده في إقامة دين الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، هل نحن بذلنا جهدنا في إقامة دين الله؟ ماذا قدمنا؟ الكثير منا يسعى دائما لإثبات نفسه، باش يثبت نفسه أني قريت وتعبت وحصلت ودرت وصلت ورحت وسافرت. هي ومن بعد ماذا نفعت مجتمعك؟ ماذا نفعت دين الله عز وجل؟ وشو دورك أنت الآن في إقامة الدين في الأرض، إقامة الشريعة في بين الناس؟ ما هو دورك؟ أم دورك غير نفسك وخلاص؟ رب العالمين خاطبنا بإصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. لما أمر الله عز وجل كما في الأثر جبريل بأن يدمر قرية، قال يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان، صالح هو في نفسه صالح مش مصلح، نعم صالح، قال به فابدأ، والعياذ بالله. نعوذ بالله من أن نكون خشبة توصل الناس إلى الجنة ثم يرمى بها إلى النار، والعياذ بالله. يعود واحد غريب يبلغ، لا، ما دورك؟ دورك تبليغ، ودورك أن تقيم في نفسك وتصلح غيرك. تخيلوا هذه، نتوسم فيكم جميعا الخير، كل حضور هذا متخيلوا كل واحد يدير جهده باش يبلغ دين الله عز وجل، أو واحد واحد ربي ينفع به أمة كاملة. ابن باديس عليه رحمة الله نفع به الأمة الجزائرية كاملة في زمن الاستعمار والاستدمار والفقر والجهل وكل شيء، واحد يحيى الله به أمة. تخيلوا كل واحد فينا يدير اللي عليه فقط في حدوده، ما نقولكش كل واحد فينا لازم يفتي ولازم يدير ولازم يخطب، لا، كل واحد في حدود قدرته واستطاعته أن يبلغ دين الله ويقيم شرع الله في نفسه في أسرته ويبدأ الآن في محيطه ويدير اللي عليه. واحد نسعد لما نسمع عندما يتخرج الطلبة من الجامعة من كلية الشريعة ومن قسم أو معهد العلوم الإسلامية كل عام 500-600، وينهم في المجتمع هذا؟ المجتمع غارق في الخمور، غارق في الملوثات، غارق في الـ في الـ في الأفكار الهدامة، الإلحاد، البعد عن في الربا، البعد عن الله عز وجل في التشريعات. والله كوارث تجينا الآن نسأل عنها في الطلاق وفي كذا، تعبد ما تعرفش الدين كله، ما تعرفش شرع ربي كله، إشكال كبير. هذا راه يدل على أن اللي راه مقروا واللي راه متعلموا مش قيمهم دوره. واحد يحفظ القرآن يبدأ يحوس هات نصلي بالناس وخلاص، مثلا تقتصر على هذه وخلاص، يحوس عن وظيفة وقد قد. واحد تخرج من الجامعة يحوس عن وظيفة وخلاص. الوظيفة الحقيقية هي وظيفة الأنبياء، تبليغ دين الله إذن وبيان فرعه وأصله. بيان فرعه وأصله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا، بيّن لنا الفروع والأصول. لأن من يتهم الشريعة بالنقص بإحداث البدع والخرافات والأساطير هو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة، ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيء إلا وبينه أصولا وفروعا، حتى أصول الفقه، حتى أصول الفقه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كثير من الأمور، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فلذلك بيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم، ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه. أهل البيت من هم؟ أهل البيت علي وفاطمة حسن حسين، نعم، في اختلاف. أيوة، احنا نتكلم سياق اهل البيت في منظور اهل السنة والجماعة، لان الشيعة عندهم الائمة 12 وعندهم اهل البيت فلان فلان فلان فقط. احنا اهل بيته، نعم، هذا باتفاق الحسن والحسين فاطمة وعلي وذريتهما، وعندنا ايضا زوجاته فيها خلاف، والراجح أن زوجاته من أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا آل علي وآل عباس وآل عقيل وعقيل آل الحارث كل من آل البيت. وآل البيت عندهم في الفقه الإسلامي أحكام خاصة بها، من بينها أنها لا تعطى لهم الصدقة أي الزكاة. نعم. إذن ننتقل الآن بعد هذه التوطئة، يقول أما بعد فإن العلوم على ثلاثة أضرب. تبع معي، رقم تبع معي في الشاشة، أنا لا أراها لا. فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى الشرف أو على أعلى شرف. نعاود، العلوم قالك ثلاثة أضرب: هناك العلوم العقلية، علم عقلي، هناك علوم بحتة، نعم، وهناك علوم نقلية، كتاب والسنة الوحي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، أي يجمع بين العقل والنقل، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، فهو جمع بين الحسنيين. نعم. ما هو هذا العلم؟ علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، وإن أقبل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله. إذن هو أول شيء يبين شرف علم أصول الفقه، من أين استمد الشرف، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والإنسان باش يقبل على لكي يقبل على علم معين لابد أن يدرك أهميته وشرفه، ليس كذلك؟ لماذا يتسابق الناس الآن على علم الطب؟ لأنهم يدركون أهميته ويدركون شرفه، وإن كان الناس رم ينظرون إلى الجانب المادي فقط، وإن كان ينظرون أيضا أن الطبيب له مكانة اجتماعية مرموقة بين الناس. فذلك الآن على قدر حبك للعلم، على قدر تمكنك فيه. علم المنطق، قال بعض العلماء عن بعض المحدثين الذين حرموا المنطق، قالوا حرموه لأنهم لم يفهموه، ومن جهل شيئا عاده. كان واحد الآن يعود يدرس يجد الرياضيات صعبة، يكره الرياضيات. إذن هذا ليس دليلا على أن الرياضيات ليست علما مهما، لأنه ما فهمهاش فيكره الرياضيات كل ما يتعلق بها. فأنت بأصول الفقه، وهذا ما جعل بعض الطلبة في الجامعة يكرهون الأصول. تجدهم في السنة الأولى يقرأ أصول بك التعقيد وكذا، مباشرة في السنة الثانية نروح بعد الروح أصول دين، ولا نروح حتى شيء آخر، مما الأصول هذه زيني منها معقدة وكذا وكذا. إذن لابد أن نفهم، لما نفهمها الأصول سنتذوق حلاوتها، تذوق أهميتها، فهم؟ فالأصول الآن لابد أن يكون على علم بأهمية العلم الذي يدرسه والذي تخصص فيه. فيما تظهر أهميته؟ ابن جزي يبين لنا، شوف بدأ هو ذكر الشرف، من أين استمد الشرف؟ لأنه جمع بين نقل وعقل، فالإنسان يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى الوحي اللي هو النقل، والأصول جمع بينهما. ثم قال: وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله. إذن نحتاج في الأصول إلى ماذا؟ أو الأصول نحتاج إليها عند إرادة فهم كلام الله، فالمفسر يحتاج إلى الأصول، وإلا لفهم كتاب الله عز وجل على غير مراده. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الذي لا يعرف الأصول، لا يعرف الأصول، سيقول بأن الصفا والمروة من المستحبات في الحج والعمرة، فهم لا، سيقول بأنها من كما هو ظاهر لفظي، لكن لما يرجع للأصول وكذلك يستعين بسبب النزول فهذاك يعينه على فهم كلام الله عز وجل. لما يأتينا واحد جهل ويقول ائتوني في كتاب الله أو في القرآن بأن الخمر حرام، نتحداكم يقول جيبوا لي آية تقول الخمر حرام. أكان في السنة، السنة هم يقدروا يتهجموا عليه. الآن يقولك في القرآن جيب لي آية تقول له الخمر حرام. كان آية تقول الخمر حرام في القرآن؟ فاجتنبوه. إذن ففهمك لكتاب الله لا يتأتى بدون أصول الفقه. باش نفهم فاجتنبوه هذه أنها تفيد التحريم. نعم. حاجة الثانية، وسنة رسول الله. وسنة رسول الله. حاجة السنة إلى فهم السنة، أقصد إلى أصول الفقه. كيف؟ كيف ذلك؟ أعطني مثال. جيد. لو تجهل أصول الفقه لأصبحت تفتي الناس بدون علم، أو قد تفهم مرادا غير مراد الشريعة أيضا. وهذا الأمر، شوفوا جماعني مش نتكلم بكل صراحة، بصحة دائما ما تفهموش كلامي في الجانب السلبي، اتهام وكذا وكذا، لأن نتكلم علميا مع حفظ مقامات العلماء والشيوخ. الآن لما نتخلوا عن علم أصول الفقه سنقع في مطبات كثيرة، ونقع في أشياء هي من قبيل الشذوذ في العلم. كاين من ألف كتاب سماه مزالق الأصوليين، مزالق الأصوليين، معناها الأصوليين كيفاش راهم الآن يخلطوا راهم كذا وكذا، مزالق. نعم. وكاين بعض المعاهد لأدري في اليمن في بعض المناطق ما يهتموش بالأصول، ويرونها حاجة عقليات وتع منطق ما تحتاجوهاش أصلا. كتاب الله وسنة رسول الله، العلم قال الله قال الرسول، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهمنا أم لا؟ إذن فالآن هؤلاء ما تحتاج أصول فقه، ستقع في مطبات، ستقع في أشياء. وأعطيكم نموذجا. أنا قلت مع حفظ مقام العلماء، الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما أفتى بحرمة الذهب المحلق، تسمعوا بها المسألة ساعة أم لا؟ الطالبات تسمعوا شي به الذهب المحلق، لأن تعنيكم أنتم الآن، لكم تديروا في الحرام إذا على هذه المسألة. لازم المسألة في وقت ما انتشرت الآن، معناها في السنوات الأخيرة ممكن الكثير من لم يسمع بها إلا طلبة العلم. ما هي مسألة الذهب المحلق؟ الشيخ الألباني يفتي بحرمة الذهب المحلق، معناك تعود دائرة، خاتم، سلسلة، كذا، لما تكون ذهب خالص دائرة حرام. وأتى بأحاديث في ذلك، أحاديث، لأن لست بصدد ذكر أدلة التي استند إليها، مفهوم لا، لكن سأذكر محل الشاهد الأصولي، احتياجنا لأصول الفقه. الشيخ الألباني أخذ من أحاديث معينة فرأى رؤيته أو فهمه لتلك الأحاديث على أنها تفيد بحرمة الذهب المحلق للنساء، مش تكلموا عن الرجال، رجال أو حرام، تكلم للنساء معناها الآن. وبعد ذلك بدأ يبحث عن الحلول. تو إذا قلنا الذهب المحلق، من الذهب كله محلق، معناها فقال لك الذهب لازم ما يدورش كامل، ذهب لازم يكون في النص فضة ولا نحاس ولا شيء، أما ذهب محلق كامل لا. وكاين كثير اقتنعوا وفرضوا على زوجاتهم أو منعوا زوجاتهم لبس الذهب وكذا، ولا دخلوا في الذهب شيء أخرى. المهم كانت واحد الوقت في بداية الألفينات، هذه كانت ضجة كبيرة على المسألة هذه، فهمنا؟ عدنا سنوات كثيرة. الآن نتكلم عن المسألة أصوليا. مسألة أصولية عندنا في الأصول في الاستثناء، من شرط الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى، فلا يمكن أن يكون المستثنى منه ماذا؟ أكثر من نصف المستثنى، أكثر من نصف المستثنى منه. ما معنى هذا الكلام؟ أقول دخل الطلبة والطالبات إلى الحصة إلا، ونبدأ نجيب الأسماء كل هذه، هو دخله غرزوز يصلح للاستثناء بالطريقة هذه. دخل أبو بكر وطلال، ما نقول دخل الطلبة إلا، وها إلا هذه أكثر من الحضور، إذن الاستثناء كذلك. إذن هذه قاعدة عندنا في الاستثناء. فكذلك بالنسبة للذهب، إذا كان ربي أباح الذهب للنساء وحرم عليهم المحلق، ماذا ترك لهم؟ إذن هو حرام كله خلاص، ترك لهم الذهب بتاع الأقفال، قفل هكا ولا حاجة هكا، هذيك اللي أزرار ولا تاع ذهب، هذه اللي مش محلقة. إذن لا يمكن هذا. إذن أصوليا لا يمكن ماذا؟ ماذا؟ أن يكون المستثنى، عفوا، مستثنى ماذا؟ هو أكبر من المستثنى منهم. ومن بعد كي نرجع الآن الجمع بين الأدلة نفهم وكل الحديث التي فهمها الشيخ الألباني على أنها تحريم الذهب محلق، أنها لا يقصد الذهب المحلق، إنما يقصد شيئا آخر. هذا مثال، مثال. إذن فقضية أصول الفقه مهمة جدا حتى في فهم السنة. جيد. وناهيك من علم، شوف هذه أيضا أمر مهم جدا، وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين. لا يمكن أن تكون مجتهدا بدون أصول الفقه وعلم أصول الفقه، يستحيل. تكون محدثة بصعب تكون فقيه مجتهد بدون أصول الفقه، يستحيل. من حرم الأصول حرم الوصول. فأصول الفقه هو الذي يخرجك من دائرة التقليد إلى دائرة، وهذه الإخراج من الدائرة ودرجات. مثلا أنتم الآن لنقوم بأنكم مقلدين صرف، أنا بشكل ماذا الآن صرف، لا، إنما بدأت تخرجوا وزدت تتعلم أكثر من تخرج من التقليد. والعلماء لهم أقوال قاسية نوعا ما في ذم التقليد. إنسان غير يسمع وخلاص، ونقولوا له أحكام وخلاص، بدون ما يفهم أدلته، بدون ما يفهم كيفية الترجيح، بدون ما يفهم الآن القواعد. لذلك ابن حزم يقول لا فرق بين بهيمة ومقلدي. لماذا؟ لأن أكرمكم الله البهيمة أنت تقودها حيث شئت. واحد الآن لا يعرف أصول الفقه يروح يستفتي مسألة يقول له حرام، يروح الآخر يقول له مكروه، يروح الآخر يقول له جائز، واللي حث يقنعه ولا ما هو المقلد ما يعرفش، اللي حث يقنعه، يحث على الحرام يقول له الله صح عندك الحق، يدل له كذا، يروح اللي بعده على الجواز يعطي يعاودك الأدلة كل سفال. إذن فعلم أصول الفقه يخرجنا من هالدائرة هالتيه اللي رانا فيه الآن، في خاصة في الأحكام الشرعية. تقول الأحكام الشرعية ليست كلها الآن على رأي واحد وعلى قول واحد، فالأقوال كثيرة والاختلافات كثيرة. أعطيكم مثال، ما وقع الآن من تجاذبات في مسائل كورونا، إجارة وفي الصلاة وفي التباعد وفي كذا، الإنسان اللي ما يعرفش أصول الفقه والله تتخلط له كل واحد يشفتي بالصح، اللي يقعد عنده قواعد والأصول يبدأ يعرف ويميز ويبدأ يخرج من تلك الدائرة، دائرة التقليد. لذلك مثلا بعض من وصلوا إلى درجات معينة في علوم أخرى حتى من غير العلوم الشرعية، مثلا في الطب، في الهندسة، في أي شيء آخر، في الفلسفة، تجده يتجرأ على أحكام الشريعة، هذه لا تعجبه، هذه كذا، هذه لم تدخل عقله. أنت طبيب، أنت قد نسلم بأنك مجتهد في تخصصك، هذا إن سلمنا ياسر طب داني غري مركي وخلاص. هذا إن سلمنا لك مجتهد، بصح أنت عندنا مقلد لا تخرج مثلك مثل أي واحد مقلد، مثل أي واحد ما عنده حتى شهادة، لأن شهادتك لا تعني شيئا في تخصصنا. في الشريعة لازم تكون طالب علم باش ترتقي إلى ماذا؟ إلى درجة المجتهدين. وأقل أحواله، أقل أحوال سيدي، ما نقولش باش نروحوا الاجتهاد، أقل أحوال طالب علم أصول الفقه أن يعرف وجوه الترجيح، يعرف وجوه الترجيح، لماذا رجح هذا القول دون هذا القول، يعاونك أصول الفقه على معرفة وجوه الترجيح، فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح، السقيم والصحيح. لماذا تأثر كثير من الشباب والشابات بأدعياء الحدثة كعدنان إبراهيم وكشحرور وكحمد أبو زيد قبل والجابري وغيره وغيره؟ نقول هنا خلينا من القدم نتكلم عن المعاصرين تاتو. لا لا نتكلم عن الآن، عدنان إبراهيم وهذا شحرور ومن نحى نحوهما، على تأثروا بهم لماذا؟ لأنه عنده حتى قواعد وحتى أصول، يسمع عدنان إبراهيم وهو مفوه خطيب مفوه يعرف يتحدث يخلط. بالصح الإنسان الذي تمكن من أصول الفقه وتعلم الأصول، والله يرى عدنان إبراهيم كما يرى الطبيب ذلك العشاب الذي يتكلم أن هذه العشبة تفيد كذا وهذه تفيد كذا. تخيلوا واحد طبيب وراح للسوق تاع الجمعة ولقاها كل عيطوا تاع الميكروفونات، هذاك عندها دواء تاع الدنيا كل، دواء الكحة ودواء الزرز ودواء كذا ودواء كذا ويداوي الدنيا كل. الطبيب كيعود يسمع في هاك اللي يتكلم، هاك اللي يتكلم عندي اللي يداوي كذا وعندي العشبة كذا، كيفاش ينظر له؟ ينظر له درويش وشو. كذلك يعود واحد طالب علم شريعة يتعثر بعد إبراهيم، تعود متشبع بالشريعة وبأصول الفقه والله تشوفه يهرج. بالصح الإنسان اللي ما عنده حتى قاعدة يتونا بي والله كلمة مقنع، لأنك أنت حابس، لأنك أنت ما عندك حتى إظهار فريق يقنعك. حتى واحد دجال الآن حتى تاع السوق هذاك تلقى ياسر عباد ملمومين عليه ولا، وعباد يدير لها في كذا ويجرب لهم فم، فهمني ولا؟ معناها الآن كاين من يقتنع كل خطيب كل ناعق، أتباع كل ناعق. بصح الإنسان الذي تشبع بالشريعة وبوصول الفقه لا تنطلي عليه كل هذه الأمور. نعم، فلذلك مثل عدنان إبراهيم والله هو أدنى من أن يرد عليه أصلا، اللي قارئ أصول صح قارئ الشريعة صح، والله هو أدنى من أن يرد عليه وعلى شبهاته. نعم الآن ثم قال يميز السقيم من الصحيح. وإني أحببت، نجول الآن الشيء الذي تكلمت عنه سابقا، وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسامي. حول بر بالأبناء في وقتنا اليوم، الآباء كلهم همهم أنهم يوكلوا أولادهم ويلبسوهم، كل واحد يقرس في الغنم تقرس فيه ولدك مش تعلم فيه وتربي فيه، تقرسه ومن بعد يطلع لك جايح ويطلع لك منحرف ويدور عليك. ابنك صح علم العلم الشرعي مش نجي من النار، علم العلم الشرعي مش يكون له الآن وقاية من الانحرافات، تحرص على تربيته، لأن ما يقوم به الأب هي مجرد كفالة، الكفالة حتى تكون تموت أيها الأب كاين من أهل الخير يوكلوه ويشربوه ولدك وخير من نقلت. نعم إذا مهمة الأب الحقيقية هي زرع القيم في الأبناء، وهي ماذا؟ تخيلوا الكتاب النافع اللي ندرسه فيه دارها الولده الساعة. لذلك أذكر دائما بمقولة الإمام مالك عليه رحمة الله، طلبت العلم لنفسي. يوم كنديروا النية هذه يعني نطلب الساعة نجو رواحنا نجو أولادنا، رأي النفع يتعدى فيما بعد. أما بعض الناس مصلحين ومرشدين ومرشدات تلقاهم هم يدعوا الناس ومن جامع الجامع من كذا، وتلقاه ولده إذن المشكل كبير. أحد المفكرين قال راني بعد ما درت هالدنيا اللي يكون لقيت راني كنت غلط في الشيء درته كنت بديت بنفسي الساعة وأولادي ونايف في همي مش نصلح المجتمع وني أقرب الناس إلي تركتهم. فقال أن يضرب ابني بسهم وشو جي يقول حم سهم العلم نشوا لأولادنا صح أن نطعموهم وأن نكتفض وأن نكرموهم صح. أفضل إكرام أن تعلمه العلم، أفضل إكرام أن تحفظه كلام الله عز وجل، أفضل إكرام أنك تدخل في العلم الشرعي وأنك تتمنى له. عليه كان واحد التخصص هو أمنية جميع الأباء والأمهات، مش حاب يطلع ولدك طبيب نازقهم عليه لأن نظرهم تاع نظر تاع القصر أنك يطلع طبيب من يعود يدخل الدراهم ما شاء الله ويتهنى عن ولده. ليه هو نظره بيرأي المشكلة على درامي معناه ولده كان عاد مترفه ثم تهنى عنه. العكس قد يكون المال سببا في فساده. إذن الصح الذي يرجو لابنه النجاة فيخصه بالعلم الشرعي. نعم. ثم قال عبكم العلم الشرعي، العلم الشرعي جزء منه، جزء منه واجب بالنسبة للزوجة. إذا لم يقبل لها زوجها أن تتعلم العلم الشرعي يجوز لها أن تعصيه وتخرج لطلب العلم الشرعي. عباكم بهذا من المشاكل. شوف العلم الشرعي واجب تعلمه خاصة القدر الأدنى منه الذي يقيم به المرء عباداته. نعود يا أخوات بشكل مواجيد المسألة تكلموها الفقهاء قديما هذه. ما معنى هذا؟ المرأة معرفة حتى في أمور شرع حودينها إذا لم يعلمها زوجه هو في الأصل واجب على زوجها أنه إذا هو ما عندهاش الوقت وما قرهاش وما درهاش وما عندهاش علم يجب عليه أن يعلمها أو تخرج من أجل طلب مش متعلم. إذا لا يمنعها من الخروج طلب العلم بل يحرم عليه منعها. هكذا قالوا الفقهاء. هاي المرأة تدير المدير باش تخرج للسوق باش تخرج كذا باش تقرأ في كذا وتقرأ في كذا. نتكلم عن العلم الشرعي لأنها ممكن يمنعها زوجها من دراسة في الجامعة أمر آخر. أنا الجامعة في تخصصاتها في أمورها أمر حتى ولو في العلوم الإسلامية. بس نتكلم عن العلم الشرعي الواجب. باش تعلم أحكام الفقه النساء تعلم أشياء اللي باش تقيم بها دي. أيقين يسر نساء في البيوت رمى هاي يمشي وخلاص في طهارة في صلاة في وضوء في كذا دنيا الراية مخلص. هذا تسأل عنه يوم القيامة. إذن في العلم الشرعي واجب. إذن فصنفت هذا الكتاب برسمه وسمته بوسمه. بماذا وسمه؟ تقريب الوصول. شوف تقريب شوف حتى التسمية تقريب الوصول إلى علم الأصول لينشط لدرسه وفهمه. مش ولدي ينشط؟ نعم. وعولت فيه الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب وقسمته إلى 5 فنون. بالله عليكم والله كأني أقرأ رسالة أكاديمية في الدكتوراه. يذكر سبب اختيار يذكر كذا تعرفون الخطوات. شو ابن جوزي في القرن 7 والقرن 8 يتكلم بهذه اللغة البديعة وهذا التقسيم المنطقي وهذا واحدة واحدة لما أعطيت قبل الطلبة في الجامعة في أصول المذهب الملكي في التطبيق أنا يبحث عن كتاب ابن جوزي. فالطالب قدم قلت له شو الآن أعطيني وصف لكتاب ابن جوزي ما عرفش يوصف. قلت له صاحب الكتاب ذات وصف كتابه سهل عليك المهمة هاو قال لك هاو كتابي كيف ترتيب وتبويب واختصار وكذا وكذا. ثم بدأ ببيان مباحث الكتاب منهوك الخطة في المقدمة ولا ها ماذا قال؟ قسمته إلى 5 فنون. الفن الأول في المعارف العقلية، الفن الثاني في فن المعارف اللغوية، الفن الثالث في الأحكام الشرعية، الفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، الفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. وجعلت في كل فن 10 أبواب، فاحتوى الكتاب على 50 بابا، وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها، وسميت تقريب الوصول إلى علم الأصول، والله المستعان. بينا الدين يكون أعطانا واحد النظرة شاملة عن كتابه، ما هي الفنون التي تعرض لها، المقدمة التي يحتاج إليها، إلى غير ذلك. نبدأ بالمقدمة. المقدمة فيها فصلان، الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، تفسير أصول الفقه. إذن قبل أن نلج في أبواب أصول الفقه، لابد أن نعرف ما هو أصول الفقه، ما التفسير. وهذه مهم منهجيا، الكتب النجوزية والله كأنه يتكلم عن منهجية العديد. تخيلوا طالبتان في الماستر كملوا المذكرة نتاعهم، أكملتا مذكرتهما، بدنا نناقشوا فيها في المناقشة. تخيلوا مضامين المذكرة بعيدة كل البعد عن المصطلح وعن العنوان. نعم، لأنهما لم يحددا المصطلح من البداية، أو دلوا تعريفه خلاص. صح، ما هو المصطلح بالضبط الذي تريدان البحث فيه؟ لا، الأمر عائم هكذا مفتوح، فشي اللي تكلموه كل في المذكرة تاعهم خاطئ، ما عندهاش علاقة بالعنوان. نعم، الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحد على انفراده. إذا التعريف للمصطلح، إذا كان المصطلح مركبا من كلمتين فنحتاج إلى معرفة كل كلمة على حدة، ثم نأتي بالتعريف اللقبي اللي هو الاصطلاحي. نعم، فلما نتكلم عن أصول الفقه، إذا عندنا أصول وعندنا فقه. قال: أما الأصول فجمع أصل وله في اللغة معنيان، له في اللغة معنيان. أحدهما ما منه الشيء، ما معنى ما منه الشيء؟ والثاني الآخر ما يبنى عليه الشيء. ما منه الشيء؟ نعم، نعم، أصل المسك وبعض وإن المسك بعض دم الغزال، إن المسك بعض دم الغزال، فأصل المسك هو الدم. إذن الأصل ما منه الشيء، لذلك نقول في أو يقال في المثل: الشيء من معدنه لا يستغرب. الشيء من أصله، يعني من معدنه. لما واحد يتصرف معك تصرف معين وجي تشكي الآن لواحد آخر، تقول له دار منه اللي دار معك تصرف فلان، ها مدام فلان خلاص لا استغرب مثل هذا التصرف، هو لا. إذن فما منه الشيء، الآخر ما يبنى عليه الشيء، والأصل ما على غيره بني. ها، إذن حسا أو معنى، حسا الآن أسس البناء يبنى عليها السقف، يبنى عليها، أو معنى أي أبني على كلامك في قضية معينة، بنيت على كلامك الأصل كذا كذا، مفهوم؟ نعم. شيخ، الشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب. نعم، وله في الاصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر الدليل. في اصطلاح، يقصد بالاصطلاح هنا اصطلاح الفقهاء، لما يقول الفقيه الأصل في المسألة أو الأصل في الكلام الحقيقة، سنأتي إلى باب الحقيقة والمجاز. الأصل في الكلام الحقيقة ماذا يعني؟ أن الراجح أن الكلام أول ما يبنى على الحقيقة. متى نصير إلى المجاز؟ عند تعذر الحقيقة. إذن فالأصل إذن معناها الراجح، ومعناه أيضا الدليل. فنقول مثلا: الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى، معناها أن الأصل معناه دليل، إذن دليل وراجح. أما الفقه في اللغة الفهم، وبعض العلماء قالوا ليس كل فهم يسمى فقها، إنما الفهم الدقيق. الفهم الدقيق، لماذا الدقيق؟ لماذا الفهم الدقيق دون مطلق الفهم؟ قوم شعيب ماذا قالوا له؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هل كانوا لا يفهمون كلامه وهو بلغتهم؟ إذن مش فاهمين، مش قليل في المعنى، معنى المعنى الدقيق. أيوة معنى الدقيق، يفقه قولي واحلل عقدة باللسان يفقه قولي، معنى يعود الفكرة التي أريد أن أوصلها تصل بكل سلاسة. فهمنا؟ فكنقولوا إنسان يفقه ذلك الشيء، ما معنى يفقه ذلك الشيء؟ رو فهمها بدقة. مثلا أنا أفهم شيئا من الرياضيات لكن لست فقيها فيها، ليس كذلك معنى اللغوي. الفقيه فيها كالمختص في الرياضيات يعرف كل ما يتعلق بها. في الاصطلاح العلم بالأحكام. لذلك يا جماعة الخير، الفقه فهم، وأصول الفقه أصول الفهم. بعض الناس جعلوا من الفقه ومن أصول الفقه مجرد أقوال تحفظ. لا، فقه فهم، أصول الفقه أصول الفهم، كما هي بعض الامتحانات في الجامعة وغيرها. أذكر وعرف وخلاص، أبدأ أجيب من شقه وش حفظته خلاص. كما قلنا فكل حافظ الإمام لا يسمى حافظ الفروع فقيها. يجيب واحد حافظ المدونة، حافظ النوادر والزيادات، حافظ بيان التحصيل، حافظ ابن عاشر، حافظ مختصر الخليل، لا يعني ذلك أنه فقيه، لا يعني ذلك أنه فقيه. واحد حافظ القرآن، روح نستفتوه بشرع الله. ما هو الناس دارين الطالب نعم سيدي حفظ القرآن، على الطالب نعم سيدي يصلي بالناس، روح نسقسوه حلال وحرام. فقه ليس حفظا، فهم، أصول الفهم. وهو في الاصطلاح أي تعريف الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. شو بيقعد يعاود يا قصتي؟ العلم بالأحكام الشرعية، إذن الفقه علم بأحكام شرعية فرعية بأدلتها على التفصيل. التفصيل في ماذا؟ في الأحكام، والتفصيل في الأدلة. لحد الساعة غير واضح شو التعريف، لأن التعريف الذي تعرفونه المشهور ما هو في الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها تفصيل. ابن جزي سيفهمك، هو مازال بنشوف ابن جزي راوي فاهم. دكتور مصطفى الزرقة في كتابه مدخل الفقه العام، كتاب رائع جدا، وكتب الله له القبول بين الناس في بيان الفقه الإسلامي هكذا بصفة عام. كيف كتب الكتاب ليكون له هذا القبول؟ قال الدكتور بأنه كان وهو يكتب الكتاب يعرض ما كتب على زوجته وكانت أمية، تعرف حتي كان فهمته خلاص يكتب يقيس عنها أنا لا مش يبين معناها، ولعله يكتب كتابة أصولية وكتابة كذا فقهية دقيقة ما تفهمهاش الناس. إذا لازم عندي واحد المعيار عند الزوجة نتاع هاي شو يديروا كذا، لا مازال يعودي بس كتبها مين فهمت خلاص نكت، فكان له القبر. فابن جزي يفصل لنا ويبصر، فقال فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، نريد به ما يشمل. شوف تحديد المصطلحات وين، لأن العلم في اصطلاح المناطق يفيد اليقين فقط، ليس كذلك؟ درسنا في السنة الأولى مراتب الإدراك الستة، فيها 100% ماذا قلنا؟ العلم، وبعدها الظن، وبعد الشك، وبعد الوهم، فهمنا؟ إذن هو لما قال ماذا؟ العلم. إذن حب يبين لكم يا جماعة الخير، لا أقصد العلم فقط القطع، يقصدوا المناطق، نقصد بالعلم ماذا؟ القطع اللي هو اليقين. لما نقول وجوب الصلاة قطع ولا ظن قطع، لكن نقول التيمم على الجوارب ظن، فيها خلاف وفيها كذا. فالفقه يشمل هذا وذلك. إذن قطع والظن، وأغلب مسائل الفقه ظني. نعم، لأن الفقه منه مقطوع به ومضمون، فالعلم هنا الظن وما في معنى، مفهوم؟ إذن هذا الفقه، الفقه سواء نعلم بالأشياء المقطوع بها أو كذلك المضمون. وقولنا بالإحكام تحرزا من العلم بالذوات. أعلم بأن هناك بلد في المشرق يسمى العراق، هذا علم صح مش فقه. هنا تعلم بشخصية يقال لها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، علم بذواتها، إذن هذا ليس فقه. إذن العلم هو المقصود العلم بالأحكام. نعم، قولنا الشرعية تحرزا من العقلية وغيرها. أعطونا بعض غيرها. نعم، أحكام نحوية، أحكام عادية مثلا. نعطيكم مثال العقلية، أي ما يدرك بالعقل. مثلا عندما نقول الكل أكبر من الجزء، هذه يسموه حكم عقلي، الكل أكبر من الجزء. لا بد للحادث من محدث، هذه حاجة مخلوقة لا بد لها من خالق، هذا حكم عقلي، حكم عقلي. وهناك أحكام عادية، الأحكام العادية أن النار تحرق، ليس كذلك؟ هذا حكم عادي، لأنه يعرف بماذا؟ بالعادة والتجربة، التجربة أن النار تحرق. ماذا؟ نعم، وقولنا الفرعية تحرزا من أصول الدين اللي هي العقيدة، لأن الأحكام كاين أحكام اعتقادية، وجوب الإيمان بالله بالملائكة بالنار بالجنة بالنار بالصراط بكذا، هذه كلها أحكام حتى، لكنها أحكام اعتقادية لا تدخل في الفقه. وإذا دخلناها في الفقه كما سماها أو سمي كتاب منسوب إلى إمام أبي حنيفة بالفقه الأكبر، فقه الأكبر اللي هو العقيدة. نعم، ثم قال وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد. فالمقلد لا يسمى فقيها كما قلنا قبل قليل، كما أسلفنا، أنك تعلم الحكم بدليله، أما ما تعرفش الدليل لسه بفقيه. مثلا يقول الدليل وهو عفوا تحرزا من التقليد وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها. قد يكون دليل المقلد كلام مقلده. كيف ذلك؟ جي واحد مقلد مالكي تقول له وهذه ما حكمها؟ يقول لك حرام. شو الدليل؟ ذكرها سيدي خليل في مختصره كذلك، ذكرها الإمام مالك وذكرت في المدون. هذا مقلد، يبقى مقلد، مش فقه الذي يعلمه هو. أم لا؟ العلم إذن بالدليل، أدلة. قد تكون مالكيا من صح تعلم بالأدلة، تدافع عن الرأي وتقتنع به وكذا، أما دليلك هو قول إمامك يتبقى مقلد. لذلك قيل أن المقلد ما هي حدود اجتهاده؟ المقلد عنده واحد النطاق يجتهد فيه، ما هو؟ كش يرجع مقلدا؟ أحسنت، المقلد يجتهد في اختيار مقلده وفي اختيار إمامه، هذاك اللي حاسب عنه ربه. تو هو مقلد ما يفهمش في الشريعة، ما يفهم في حد شيء، وش يدير؟ ربي مش يحاسبه، يحاسبه إلى من ذهبت تسأل عن الدين، فأنت مطالب بأن تبحث عن مقلد أو عن شيء، عن شخص أو عن إمام تقلده، هذا اللي يسألك عنه رب العالمين. فتجتهد، اجتهد ماذا؟ يروح يسأل أي واحد في الدين، كما يجتهد الإنسان مش يروح الطبيب يسأل عن المختص ويسأل عن المجرب ويسأل عن كذا ويسأل عن كذا يشد أم لا؟ واحد مش يقول حلال وحرام اللي في الطريق يروح يسأل، لا مش تبري ذمتك المقلد، مش تبري ذمتك أمام الله، ما يسألش اللي جاء فيجتهد من هو المتخصص من هو كذا. عنده مسألة في الميراث يروح الأقرب إمام عنده، لا قد يكون إمام ما يعرفش الميراث، فهم لا، قد يكون إماما لمسجد ولا يعرف الميراث، فلا لازم يبحث ويسأل عن واحد متخصص وكذا كذا كذا معناها قدام ربي يرى بردنك ربي إيش قال، فاسألوا على ذكري يا ربي أني سألت على ذكر. إذن هذا حدود اجتهاد المقلد. نعم. وهناك من أحدث مرتبة بين الاجتهاد والتقليد سماها مرتبة الاتباع. ما معنى مرتبة الاتباع؟ أي أن أعلى درجة شوي من المقلد، المقلد يهز الحاجة وخلاص ما يسعى لا يبحث عن الدليل، لكن المتبع يسأل مستفتيه عن الدليل يقول له أعطيني الحكم وأعطيني معاه دليل ويعرف الدليل فيأخذ الحكم بدليل، لكن هذا لا هو أفضل درجة على كل بصح لا يخرجه من دائرة التقليد. نعم. وقولنا على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف أحد مسائل الأحكام. الفقيه ماذا يعرف؟ أحد المسائل كل عرف، ويستدل بأحد الأدلة، الخمر حرام مسألة ودليلة من القرآن من السنة من الإجماع كذا، أحد المسائل وأحد الأدلة. والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام. ما معنى أنواع الأحكام؟ هاي الله. نعم مرتب الأحكام الآن واجب والسحب كذا كذا. نعم. ويستدل عليها بأحد الأدلة، الدليل القرآن، الدليل السنة، الدليل الإجماع، الدليل عمل الصحابي، الدليل شرع من قبله، الدليل عمل أهل المدينة. إذن على الجملة من غير تعيين أحدها. الفقيه ما يقولش دليل القرآن، الفقيه ماذا يقول؟ الدليل قوله تعالى يذكر الآية. الصح الآن الأصول يقول الدليل هو السنة، الدليل هو القرآن على وجه العموم أو الجملة. نعم. من غير تعيين أحدها. وتحرزنا أيضا بقولنا على التفصيل في الأدلة، هذا الذي كنا نتكلم عنه، من استدلال المقلد على الجملة فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قومه، ذكرناها قبل قليل. معنى المقلد ما يدخلش بالتفاصيل، المقلد يقول لك هو قول إمامي وخلاص. ها الآن فيقول لك نتبع الإمام مالك، الإمام مالك قال عمل أهل المدينة، ما يدخلش بالتفاصيل وشو عمل أهل المدينة في المسألة هذه وماذا تحقق عمل أهل المدينة إلى غير ذلك. واضح الآن التعريف، التعريف ابن جزي قسمهن وذكر محترزات واحدة واحدة، معناها مش صعب، ليس بصعب، مفهوم؟ لا إشكال في التعريف. بس نروح الآن وجه التقسيم. نعم عفوا نكمل أكمل العبارة. قال وأما أصول الفقه فهو، الآن التعريف اللقبي بدأ بالتعريف باعتباره لفظا مركبا، عرف الأصول ثم الفقه، الآن باعتباره لفظا ولقبا ما هو أصول الفقه؟ قال هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة، العلم بالأحكام على الجملة وبأدواتها. أصول الفقه لازم تعرف الأدوات والاجتهاد فيها وما يتعلق به. ومن من التعريفات المشهورة في أصول الفقه مثلا تعريف البيضاوي في المنهاج يقول فيه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد، هذا تعريف مشهور. وأيضا تعريف آخر مشهور العلم بالقواعد والأدلة الكلية ماذا المستنبطة بأدلتها التفصيلية. نعم. إذن تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا واضح، هو بيّن أنه علم بالأحكام على الجملة وأن فيه أدوات هي القواعد والأدلة الإجمالية، فهم؟ لأن أصول الفقه نعود نرجع فقط للتعريف كتصحيح، العلم بالقواعد والأصول التي يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأدلة، فهمنا؟ الفقيه لا يمكنه أن يستنبط الأدلة من الأحكام إلا باستعمال القواعد. فمش نقول الخمر حرام من قوله تعالى فاجتنبوه، لازم في مراحل ولا لا؟ استعمال أدوات، استعمال اللغة، استعمال الأصول، مفهوم؟ إذن فالفقيه ماذا يفعل قبل ما يروح يستنبط بالدليل؟ لأن بعض الأدلة تلقاها واضحة، مثلا في السنة الخمر حرام واضحة، بصح كاين أحكام غير واضحة، كما قلنا إن الصفا والمروة من شعائر الله. عندما أستخلص أن الحكم أن الصفا والمروة واجب وليس مستحب، هذه أتوصل إليها متى؟ باستعمال القواعد والأصول، لكي أتمكن من استنباط الحكم من الدليل. نعم نعم. لا هي شوف ليست منفصلة الأمور عن بعض. سبب النزول والأصول أيضا عند دور، الأصول أيضا عند دور. سبب النزول يبين لك السبب اللي خلاهم الآن يعتقدوا باللي راهي لازمة مش لازمة، وأنا متحرجوا منها وأنهم كذا، هذا يعاونني بالصح. من بعد الاستدلال هذه نعتبرها كأصول، ماذا نعتبرها؟ قرينة صارفة هنا أم لا؟ مثلا نقول الأصل في كلمة افعل الوجوب، افعل تدل على ماذا؟ الوجوب. لما أجد سبب النزول يقول لي بلال القضية هذه كذا بسبب كذا، هذيك أجعلها قرينة تصرفه من الوجوب إلى استحباب. إذن لزمتك أصول ذكر. فلذلك كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. كم معايا فيها الفكرة هذه؟ لا، كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. نعم ولا العكس؟ خلينا نفهمها الآن. كل فقيه أصولي يستحيل أن يكون فقيه ما يعرفش أصول الفقه، لأنك مش أصول الفقه. إذا كيف وصل إلى الحكم الشرعي دون معرفة بأصول الفقه؟ فهو الآن يحتاج إلى أن يكون أصوليا. أقوال لا تكفي، إذن هذا مقلد، مقلد. لذلك العلماء داروا مراتب للتقليد، ومراتب مثلا حتى المجتهدين، مجتهد المطلق، مجتهد مثلا كان بعض العلماء ابن القاسم اللي هو تلميذ الإمام مالك وصاحبه وسنين، كان ما يعتبروش مجتهد، وهو مش مجتهد مستقل، كان يقول مجتهد المذهب، لكن كان ما يعتبروش مجتهد أصلا. لمن؟ على اعتبار أنه يتبع في أصول إيمانه، قد يخالفه لكن يتبع في أصول إيمانه. فلذلك الفقيه الذي بمعنى الفقه الاجتهاد المستقل لازم تكون أصولي بالضرورة، ولو لم تكن تلك أصوله بالصح رو ناقشها ورجح فيها رو كذا، استخدمها لي استنباطك. أما مجرد نقل الأحكام لا يعد فقها، لا يعد فقها. أنت الآن يسألك واحد عن حكم، تقول له تروح نسأله ونجيب لك الحكم، جيت تسألني مثلا وتسأل وتروح الكتاب تلقى يقول لك بالله الفقهاء قالوا حرام، تروح تقول له روح حرام، أنت فقيه؟ أنت ناقل فقه. أتكلم عن الفقيه يا جماعة، أتكلم عن الفقيه الآن اللي عنده نازلة كورونا باش يبحث فيها ونزل لنا الحكم الشرعي، هذا ما يكونش أصولي، يستحيل ما نقبلوش يتكلم ما يعودش أصولي. يبني الفقه على الأصول. نعم؟ يبني الفقه على الأصول. أكيد. كم معايا يا جماعة ولا لا؟ أنت عندك نازلة الآن، نازلة ما جاتش في العمر في القرون السابقة كل. أغلقوا المساجد كذا، تغلق لا تغلق كذا، تباعد مش تباعد. هذه مسألة يتكلم فيها واحد قال حافظ وخلاص يقول له فقيه. لا، كيعود واحد ماهوش أصولي ما يتكلمش أصلا، ما حقلاش يتكلم، لأنك أنت لا تستطيع النقل، لأن المسألة حادثة ونازلة لا تستطيع أن تنقل به، لابد من الاجتهاد. اجتهاد ولا لا؟ اجتهاد. كيف تجتهد؟ أدوات الاجتهاد ما هي؟ أصول، أدوات الاجتهاد. فلذلك لا يمكن أن تكون فقيها بدون أن تكون أصوليا، والعكس ليس كل أصولي فقيه. لماذا؟ قد تجده بارعا في الأصول، بارعا في الأصول، وقرأها وتبعها وعرف نقاشات الأصوليين وكذا وكذا، لكنه ليس له اشتغال بالفقه، قاعد يدور في دوامة الأصول. ولا أريد أن أذكر أسماء. أين هم الأصوليون في زمن كورونا؟ ليرى مشتغل غرب الأصول والمقاصد وكذا. كان البعض أيضا اشتهر أو شهر نفسه بالمقاصد، ناس كنت تعرف وطع مقاصد. وين كذيفة جويل في كورونا؟ كانش قاعد يدور في النظري، يقعد في النظري وما راحش للتنزيل، ما راحش للفقه، يقعد أصولي. لا ننكر أنه أصولي، لا ننكر أنه أصولي، لكن ليس بالضرورة أن يكون فقيا، لأن الفقه يتطلب أيضا نظر في أدلة، ويتطلب الآن غوص في الأحكام وغوص في كذا، مفهوم. فكثير مما يشار إليه بالبنان في الأصول، في الأصول على مستوى محلي وعلى مستوى وطني وعلى مستوى دولي، أصول ومقاصد وكل شيء، لكن لم نرى لهم فتاوى في كورونا وفي غيره، لم نرى لهم فتاوى، والناس تحتاج إليه. دليل على أن قوي في الأصول فعلا، وقوي فيما قاله الجويني وقاله الغزالي وقاله الآمدي وقاله ابن الحاجب، لكن قاعد في تلك النظريات، مفهوم. إذن هذا ما هذا بالنسبة لي التعريف. إذا مش مقتنعين عادي قابل النقاش عادي، فهمت القصد؟ لا، معناها الفقه لا يتوصل إليه بدون الأصول. نعم. حاجة بين الحاجة القوية والحاجة العزيزة تجدها نادرة، مش الناس كل مش عندها. أنا فقيه يعني واحد فقيه فقيه. هذه الأشياء. هو الإطراءات اللي قلنا إحنا اللي هلكنا في العلم واللي غلطنا وغلط ياسر كثير من الناس، هو ذلك الإطراء. مثلا إيش نمجنا؟ يسمون فقيه. لا، مش فقيه نمجنا. عندي نازل أنا أحب معي مثلا ليش تقول فقيه؟ ليش؟ إلا إذا كان ذلك الإمام متمكن ومتخصصا فعلا ومتمكن. أما إيه ونازل زده الإمام. أنا قلت لك مسألة بسيطة في الميراث، قال الإمام ولا ما قراها الميراث بكري يكونوا معارف. موجود نتكلم بصراحة الآن. نتكلم من يفتينا يعني هنا نتعلم. هنا في سبيل طلب العلم. من يفتينا الآن كين من يتصدى لذلك؟ كين الآن هم متصدى النوازل المعاصر. النوازل المعاصر مش سهل أولا. حتى دراستها تكون على مستوى مجامع فقهية وعلى مستوى اجتهاد جماعي أفضل من اجتهاد فردي، مش سهل. لكن حبيت نقول أن اللي يغوص فيها ويبدأ يناقش فيها كل ما يكونش أصولي ما نقبلوش كلامه أصلا. أعطيك مثال، لو أن واحد يجي يناقشني الآن في مسألة فقهية لا أقبل أن أناقشه أصلا إذا لم يكن أصوليا، ما ناقشهاش أصلا. على قلت لكم أصحاب الحداثة والتنويض كل يجي واحد فيهم يناقش فيها في حكم كذا حكم كذا، ما نقصك أصلاً، لسه من مستوية. مستوية ما معنى ذلك؟ لأنك أنت لا تفقه هذا العلم، أنت جاهل. أناقش جاهلا. قال الإمام الشافعي لو جادلت 40 عالما لغلبته، لو جادلني جاهل لغلبني. شو مش فاهم أنت؟ كأنك واحد يدرس في السنة أولى ابتدائي ويناقش فيك أنت في الدوال اللوغاريتمية والأسية سنة الرياضيات، هاي فهمية أنت الآن. هو في الابتداء يقول مش مقتنع بها الدالة بالطريقة هذه، وش هتفهم من؟ إذن فلذلك كذلك الذين يفقهوا العلم الشرعي لا يفقهوا الأصول، هذا أصلا لا يناقش، أصلا لا يناقش. فلذلك حبيت أبين أن العلم الشرعي رو ليس كلا مباحا كما يتصور البعض، اللي هذا قرأ شوي تخرج ماستر حتى دكتور في الفقه والأصول، تعني دكتوراه في الفقه والأصول تعني أنه وصل إلى تدرج أكاديمي معين فقط لا أكثر. قد يكون دكتورا في الفقه والأصول وهو في زمرة المقلدين، ما يعرف حتى وما يعرف لا فقه ولا أصول. كلها بصراحة تكلمون بواقع، هذا علم، هذا دين، هذا دين ندين الله به، لكن مجاملات لهلكتنا طالب، مجاملات أستاذ الفقيه الدكتور كذا كذا كذا، خلاص يغتر بنفسه ويعود الآن كي يستفتوه ما يقولش لا أعلم، يعني عشت تأثر عن سمعة العلمية هكا دكتور الفقه الآن، راك أستاذ ولا راك إمام؟ فليحذر الإنسان دين الله، أمر خطير جدا، لا أعرف لا أعرف. إذن من يخوض في المسائل الفقهية لازم يكون عنده علم أصول الفقه، ما عنداش ما نتكلمش الآن عن هاك النقاش الطويل العريض بين الأصوليين قديما في مسائل كلامية، لا نتكلم عن أصول الفقه الواجب تعلمه والذي يحتاجه الفقه، مفهوم؟ لا، واحد فقيه ولا يعرف اللغة العربية لا يقبل أيضا، كما سيأتي المعارف اللغوية كاين درجة معينة، مش معناه لازم يكون يغوص في الأشعار، يغوص لا، ما يلزم منه في الفقه، نعم، التفسير كلام الله وسنة رسول الله، مفهوم؟ نعم، خلونا نكمل الآن، أنا مازلنا في المقدمة، نعم، خلاص واضح الأمر، واضح. الفصل الثاني في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، حبيبين لكم على قسمنا التقسيم، لماذا؟ طريقة بديعة جدا، وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، هذا ما كنت أتكلم عنه، وشو المقصود من العلم والدنيا وهذه الجوب؟ ما هو في الأخير مش نوصل للحكم الشرعي اللي هو خطاب الله تعالى للمكلفين، حلال وحرام وواجب، هذه الغاية من هالدنيا دي كل، ليست الغاية أن نظهر عضلاتنا الفكرية والعقلية ونتناقش ونتبار، وإن كانت وإن تكون وإن وقعت وإن لم تقع وإن فهمنا، ونتحدى ونجادل ونناظر، لا، الغاية من هالعلوم الآلة هذه سواء اللغة سواء أصول الفقه هي الوصول إلى الحكم الشرعي، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، علم أصول الفقه ليست مطلوبة لذاتها، إنما هي وسيلة ماذا؟ لعلم الفقه، نعم، الفقه هو المطلوب، بنتعبد ربي بباش بالفقه مش بالأصول، هل يتعبدك ربي بتعرف قول الغزالي ولا الجواني في مسألة معينة؟ لا، إنما القصد هو تعرفة الأحكام الشرعية، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله، فجميع الفنون خادمة للفقه والأحكام الشرعية، ولما كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة، كيف تثبت الأحكام؟ بالأدلة، إذن لابد للأحكام من أدلة، احتيج إلى فن في الأدلة، بس كذلك حبيب بين لك علاش تعطيني أصول الفقه، لا، إذن وكيفاش قسمنا تقسيمات الكتاب؟ ما هو الحكم الشرعي لابد له من دليل، إذن لازمتنا واحد العلم يعلمنا فن الدليل، ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة باش تستنبط حكم من دليل متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه، مش أي واحد يقدر يستنبط لنا الأحكام من الأدلة، فلابد من شروط ولا لا، وهي شروط المجتهد وكيفيته من الترجيح وغيره، ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه، وهي له آلات، كان أدوات نحتاجها مش نفهمها الآن، وهي على نوعين، منها ما يرجع إلى المعاني وهو فن المعارف العقلية، فن المعارف العقلية، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية، فانقسم العلم بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، فقسمنا كتابنا هذا إليها وقدمنا الأدوات لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. اقتنعت بكلامها ولا؟ قال لك الآن لماذا يقول واحد ما ندرس في الأصول، مش دخلني في المعارف العقلية والمنطق والحديثة، ندرس في الأصول، مش دخلني في اللغة والعام والخاص والمطلق وكذا والأوامر النواه والاستثناء والشرط، بين لك أهمية كل فن من الفنون في الأصول، ثم قال قدمت بالأدوات اللي هي المعارف العقلية بدأ بها الأولى، ومن بعد راح المعارف مع اللغوية، ومن بعد راح للأحكام، قال لك لماذا؟ لأنك لازمتك الأدوات باش توصل الحكم، افهم الأدوات صح، وهذه كانت طريقة المالكية حتى في تأليفاتهم وتصنيفاتهم العجيبة، مثل ابن عاشر البشير مقدمة أصولية وعقدية في السلوك وفي العقيدة، ومن بعد روح للفقه، الذخيرة للقرافة أيضا مقدمة أصولية بعد ذلك تنقح الفصول، المقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي البغدادي القاضي، كذلك دار مقدمة للفقه. إذا لا يتوصل إلى الفقه إلا به. شوفوا المالكية كان يضم الأصول بالفقه، لأن بعض الناس أحدثوا فجوة عظيمة بين الأصول والفقه. تقرأ الأصول يدوخوك الخلافات وكالدليل، تروح للفقه ما حدثكش على الأصول كل، ليس كذلك؟ وهذه موجودة حتى بالجامعة مثلا، تلقى الآن تقرأ الفقه القواعد الأصول لا تحتاجها كثيرا من كل، وتقرأ الأصول كأنها بعيد كل بعد عن هو الأصول. لماذا؟ لأنه يتوصل بها إلى الفقه، فلا بد من ذلك الربط. نعم، وقدمنا الأدوات لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. الآن روح لي الفن الثاني من علم الأصول. الفن الأول على تجاوزنا السؤال، الفن الأول ما هو؟ المعارف العقلية. دار فن دار باب هنا في كتابه، اللي هو منعطيني بعض المباحث العقلية، المعارف العقلية في علم المنطق، الأدلة، البرهان، القياس، القياس المنطقي، ترتيب الأفكار وتسلسلها منطقيا، الجزء أكبر من الكل كذا، الاستلزام، التكافؤ. قديما درسنا في العلوم على الأستاذة الرياضيات، الآن تفكرنا الآن في السنة الأولى، في السنة الأولى علوم في الثانوية ندرس المنطق الرياضي ثانوي، تو ما كانش يضم في البرنامج، ما عادش يصير. وهذا علاش خلى الآن الرياضيات أصبحت حفظا لدى الطلبة، عاد يحفظوا فيها رياضيات منطق فكر. أصلا الفلاسفة لا يقبلون في مجلسهم من كان لا يعرف الرياضيات، إذا ما يعرف الرياضيات صعب شيء يجلس باش نعلمه الفلسفة. لماذا؟ لأن ماذا؟ المنطق يعلمك ترتيب الأفكار، يعلمك كما قلنا قبل قليل تناقش في فرع وأنت مختلف معاه في الأصل، الاستلزام، التضمن، الدلالات غيرها، مفهوم لا؟ طريقة البرهان، طريقة الجدال والمناظرة، هذه كلها معناها تتعلمها، هذه تحتاجها في جميع الفنون. فاللي يقرأ رياضيات بلا ما يقرأ منطق رياضي يعود رياضيات ما يفهمهاش وما يحفظها ويقمر وخلاص. أغلب الطلبة تاعهم في البكالوريا يقمروا بها تقمار الرياضيات، مش فاهمين، لأن اللي يفهم الرياضيات وحدة وحدة يصحح ذاتيا للنفس، لا مش قضية ممارسة، لا أقصد أنا لما يبدأ يحل مسألة وحدة وحدة يكتشف الخطأ لأنه يحل فيها منطقيا عاد، لما يلقى إشارة سلبية لا ما تكونش إشارة سلبية، تكون كذا، ويبدأ يرجع الخطوة اللي غلط فيها المنطق هذا يقول هك، مفهوم؟ إذن الآن كما قلنا وتكلمنا عنها قبل، خلينا نجوزوها فقط، حاجتنا إلى المنطق واختلاف العلماء في جواز الاشتغال به وعدم جواز. نقول باختصار المنطق نحتاج إليه. لماذا؟ كان أدوات كما نحتاج للنحو. العربي القح اللي يراه يتكلم العربية بالسليقة لا يحتاج إلى النحو، فهو لا ينصب الفاعل ولا يرفع المفعول به ولا، هذه سليقة لا يحتاج، مفهوم؟ فلذلك الآن احتجنا إلى كثير من العلوم، لأن اللسان غير اللسان والعقل غير العقل وكذا. فعلم المنطق يعلمني الآن كما قالوا يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، الذهن هذه ما تجيش منطقية ما تصلحش. مثلا عندما نتكلم عن التناقض، منطق التناقض نقول لك هذا تناقض، هذا مستحيل، نتكلموا عن مستحيل، يقولوا الأصوليين هذا يمكن يجوز عقلا، ممكن عقلا، كذا نرجع إلى المنطق. فالمنطق مهم. عندنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن المنطق أنه لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. معنى الذكي يرى واحدة واحدة يعرفها الحواجة، والبليد بليد الذهني لا ينتفع به، لكن ليست على إطلاقه، لأن كي نقول الآن هذا الكلام حتى الفقيه فعلا اللي راه متشبع بالفقه والأحكام الشرعية ومستوعب الآن شمولية الشريعة في جميع الأبواب، نقول لك ما يحتاج للأصول. ما الإمام مالك ألف في الأصول قرأ أصول، ما قرأش أصول فقه، بالصح كان أصوليا لأنه هو متشبع بالقواعد الأصولية دون أن يصرح بها، لكن الزمان غير الزمان، فنحتاج الآن إلى هذا المنطق. لكن بقدر. المشكل وين يا جماعة؟ دائما في الغلو في الأمور. كان بعض الناس غلو في المنطق، وهذا اللي يرد عليهم شيخ الإسلام، جعلوا من المنطق هو المنطق الأرسطي فقط، مقدمتان ونتيجة. وهذا اللي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية اللي غالى فيه الفارابي وابن سينا حتى خرجوا على الطريق، بسبب ماذا؟ غلوهم فيه، حتى سموا أرسطو المعلم الأول، سموا حتى النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول سموه، درجة انبهارهم بأرسطو. إذا لا، بقدر كالملح في الطعام، حتى تزود منه المنطق ممكن تخرج بالطريق. أنا لازمك بقدر ما تحتاج إلى تحتاج فيه إلى ماذا؟ فهم الأحكام والسنباط، السنباط الأحكام بناء الأدلة. لكن لماذا نحن تجاوزناه؟ لأن مباحث المنطق صعبة جدا، وتحتاج منا مقرر خاص اللي هو المنطق، إن شاء الله سنقرره في سنوات التخصص الأكاديمية. أما الآن سنتجاوزه إلى الفصل الثاني اللي هو ماذا؟ الفن الثاني اللي هو المعارف اللغوية. كاين واحد جدل قائم بين أهل اللغة في أفضلية اللفظ على المعنى أو العكس، سمعين بها الجدل هذا أم لا؟ فكان اتجاه هو مع المعاني، والمعاني هي الأصل، واللفظ آيل إلى الزوال، فهم؟ معناها اللفظ لا يهم، والعكس لا، الأصل الألفاظ، أما المعاني موجودة ومتاحة، كما قال الجاحظ، تعرفون ما قلت الجاحظ؟ قال إن المعاني ملقاة في الطريق، مطروحة في الطريق، يعرفها الصغير والكبير والبدوي والقروي وكذا، إنما العبرة بماذا؟ أيوة. إذن فلذلك هذا جدل سنتعرض إليه اختصارا فيما بعد. إذن المعارف اللغوية، قدر واحد يقول، قد يقول قائل أصول الفقه إذا نزعنا منها اللغة، نزعنا منها المنطق، نزعنا منها الأحكام الشرعية، معناها هذا علم ملقط، معناها ما نحتاجوهش، لأنه موجود في العلوم الأخرى. يرد الإمام ابن السبكي على هؤلاء، اسمعوا رده، يقول: فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويين. الأصوليون لما بحثوا المباحث اللغوية وصلوا إلى أشياء، لأنهم ما عندهمش غير اللغة وحدها، أو عندهم ذن الاستقراء للشرع اللي هو الوحي، فلذلك تميزوا حتى عن النحاة وأهل اللغة. نعم، فقال: فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة، أما المعاني دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي، مثاله دلالة صيغة افعل الوجوب ولا تفعل التحريم. دلالة افعل الوجوب هذه يقوها الأصوليون من الشرع، باستقراء الأوامر الشرعية مش باللغة فقط. فلذلك اللغة يحتاج إليها الأصولي، وكذلك مهمة جدا في أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه. الإمام الشاطبي ماذا يقول؟ إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. كنت في الثانوي كنت في بعض الأحيان درس فيها علوم إسلامية، بعض الأحيان أشير إلى بعض المعاني اللغوية وإعراب وكذا، يعود طلب منبهرين صار الشيخ يعرف العربية. ثم العربية هي من صميم اختصاصنا، لسنا متطفلين عليها. لا يمكن أن تكون أصوليا أو أن تكون فقيها دون أن تعرف العربية، لكن لا أعني أن تبحر في العربية ككل، صح أصولها العربية معاني الأساس فيها دلالات مش عموميات الشيخ، لا أمور الأساس. مش تفيدني أنا أعرف الأدب الشعبي ولا الأدب كذا، ما عنده حتى معنى. نتكلم عن أساسيات اللغة، دلالات الألفاظ والمعاني والأمور، هذه كلها لازم نعرفها. أما كالتبحر في المذاهب الكلاسيكية والرومانسية مش عارفنا يوم الأدب الراقص الشعبي والأدب الشعبي، نحن نتكلم الآن عن اللغة كأساس. الأساس اللغة لابد أن يعرفها الأصولي والفقيه. قال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات ولا شعير فيها. حتى المحدث لزمتها اللغة، محدث لزمتها اللغة، دون لغة شبهه بالحمار الذي عنده مخلات لكن لا شعير فيها. نعم، نبدأ في وقت روية مر. ها الآن الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية، وهي 10 أبواب. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل، أنا نتكلم عن معارف لغوية، معارف لغوية. أما الوضع فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو على قسمين: وضع أولي وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ووضع منقول إلى معنى آخر وهو على قسمين: منقول لعلاقة وهو المجاز، ومنقول لغير علاقة ويختص باسم منقول كتسمية الولد جعفر، والجعفر في اللغة النهر الصغير. وأما الاستعمال فهو التكلم باللفظ بعد وضعه، وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه، سواء أصاب مراده أو أخطأه، فالاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليهما. هل فهمتم شيئا؟ هاي شوف معي شيء، أصول الفقه نمثلها كأن الإنسان يتناول شيئا ثقيلا، هذا الشيء الثقيل يغنيه عن كل أكل يتجهم. الآن واحد فيكم يأخذ الآن كتابا في السيرة النبوية، تجده يطالع في ظرف ساعة يطالع 20 صفحة ولا 40 صفحة ولا مازال يزيد. في أصول الفقه تكمل صفحة تحس روحك شمعت خلاص. فرق الآن خلينا نكمل الأشياء. إذن فنحتاج إلى صبر وإلى جلد، يعني نحتاج بصحة توبيه بالله كي طعمها الواحد، فرق ما بين ياكل كحاجة هكا ما فيهاش قيمة علمية كبيرة، فهمنا، وفرق ما بين ياكل حاجة بروتين نافع، فيختلف في الأمر. شوف الآن هذا الكلام كله سيبدأ التفصيل فيه، سأشرحه بما بعد. هاي تجوزوا سنرجع لي تلقوا سهل بعد بإذن الله. فروع ثلاثة أو فيها بشيء يرجع لك الأول. أول شيء وش قال الوضع يبدأ يشرح فيه الوضع، مفهوم في الوضع. إذن الوضع في وضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية وضعها الناس فيما بينهم يتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله عز وجل وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، والأمر في ذلك محتمل ولا تبنى عليه فائدة. أعيروني القلوب والأسماع الأذهان، واحدة واحدة تكون بسيطة بإذن الله. الآن وضع اللغات نبدأ نتكلم عن من وضع اللغة أصلا، من وضع؟ هل وضعها الله وعلم آدم الأسماء كلها ومن بعد دولها الناس. هي توقفية إذن أم وضعها الناس فيما بينهم فيه اصطلاحية، اصطلحوا على شيء معين، الناس اصطلحوا على تسمية، على أن الولد هو الذكر مش البنت مثلا، اصطلحوا الناس عليها. يقول لك جاني ولد ما أنا قاصد ذكره، هل تسمع واحد يقول جاني ولد ومن بعد يقول لك لا بنت؟ وهو ولد في القرآن الكريم يقول إن كان له ولد أي ذكرا أو أنثى. إذن هل اللغة اصطلاح بين الناس متعارف عليه أم توقيفية؟ أنا علمها الله تعالى عباده، هو خلاف ونقاش طويل وعريض. وش قال ابن جزي؟ قال والأمر في ذلك محتمل، احتمال تكون توقيفية واحتمال يكون صحيح، ولا تبنى عليه فائدة. كش فائدة من الحدث جدل ناقش ويدو ويجيبوا الآن وأدلة وكذا كذا كذا ونقاش كبير. كنت ترجع كتب الأصوليين ناقش في المسألة هذه ولا كتب أهل اللغة تلقى نقاش طويل عريض. وقال لك ولا يبنى عليه فائدة أصلا، شو الفائدة منها؟ بعد شو عن السبيل ثمرة الخلاف، مقصود بالفائدة ما هي؟ ثمرة الخلاف لما اختلفوا في وضع اللغة، اللغة ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ لكن هناك من رد على الفكرة، أقول ابن جزي رد على الفكرة، قال قيل ولا ينبني على الخلاف حكم وأن ذكرها في الأصول فضول. هذا يؤيد كلام ابن جزي، ذكرها في الأصول فضول وأن الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل. طويل الذيل نقاش كذا قليل النيل فايدة قليل. إذن وأن الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل. وقيل إن للخلاف ثمرة، نعطي الرأي الآخر، ما هي الثمرة يا أصحاب اللي تقول رأي الخلاف فيه ثمرة؟ قال ما ورد في تفسيره ثمرة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من الاصطلاح على معرفة الكلام. نعم. قال أن من قال بالتوقيف، هي لازم تبدأ الصبورة، لكن اليوم نظرا لقصكم التغيير المفاجئ في البرنامج لم يتسنى لنا طبع المقرر، فلذلك نعتذر لأن كان المفروض علوم قرآن هي مطبوعة وكذا، لكن التغيير فلذلك اضطرنا لاستعمال البشور مرة جديدة ولزمتنا الصبور. نعم. إذا قلت نعاود قال ثمرة الخلاف من أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل. تحتاج شرح يس. الآن شوف معي ما معناه، قال لك اللي يقول بالتوقيف ما معناه بالتوقيف؟ رأي الكلمات هذه كي يحددها رب العالمين. هنا قال لك هذا مجرد أن يسمع الكلمة راه مخاطب بالحكم مكلف عند عقل، العقل وحده خلاص هو مناط التكليف، لأن بدل ما اللغة معروفة، اللغة معروفة عنده أن الكلمة الفلانية تعني عندما يأمر الله بشيء والشيء هو توقيف الشيء هذا، خلاص ما يطلب شيء، أنك يطلب ماذا؟ الامتثال مباشرة. أما اللي قالوا الصلاحية قال لك لا لازم تفهموه الآن، معناها العقل يتأخر على، لأن قد يكون عاقل بالصح لم يفهم الخطاب، ليس كذلك. إنسان العاقل عنده عقل بالصح يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر، لا ما يزال ما يفهم شيء، لازم نفهموه في الخطاب، لأن التكليف للمكلف يكون بعد العقل وفهم الخطاب. واحد سيدي الآن أسلم حديثا وعاقله دخل الإسلام بالبحث وبالتحري وكذا، لكن هو لازال لا يفهم أو ما زال لم يفهم الخطاب بعد، يسمع الآية ولكن لا يعرف المطلوب منه. إذن فلذلك لازم نفهمه في الاصطلاح أن الكلمة هذه تعني كذا، فهمنا أم لا؟ مثلا واحد مسيحي دخل الإسلام كي يسمع قول الله تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة عدو بالدعاء، فهو عدو يدعي وخلاص ولا لا؟ إذن هذا يبين باللي راهو احنا الان كنقولوا اصطلاحي نفهموه في المصطلح تاع الصلاه عندنا ما هو مفهوم جيد. وهناك من قال بان ثمره الخلاف امر اخر. ثمره الخلاف هو انه لا يجوز تغيير اللغه. لا يجوز تغيير اللغه اذا كانت توقيفيه احسنت، وجوازها اذا كانت غير توقيفيه. نعم نعم هذا هذا هذا من قال بالتوقيف صح يقول مش توقيفية لا يجوز تغييرها. ما معنى ذلك؟ لما يقول واحد خلينا نبسط لكم المثال بسيط جدا، لما يقول واحد خرجت كنت في حصة أصول الفقه فرن للهاتف فخرجت من النافذة والسيد هذا يقصد الباب، هذه عندها باب عندها لا هذا عندها نافذة، هذا عنده تقول لا من الباب هذه يسمي فيها نافذة. هنا الآن هل يجوز له التغيير؟ هل يجوز له التغيير؟ فما أم لا؟ ولا يقول زوجتي طالق إن دخلت دار فلان فدخلت ولا خلاص طلقت لا ناهي دخلت لدار فلان اللي زوجته بدار فلان مثلا. إذن هنا التغيير هذا هل يترتب عليهم بعد تغيير في الأحكام ولا لا؟ هل يجوز الواحد يبدل حاجة مصطلح عليها أو إذا كانت توقفية لا يجوز تبدل حاجة بحاجة، خاصة هذه بالاتفاق في الأمور الشرعية. في الأمور الشرعية يجي واحد يقول لها صليت العصر، يقول لها صليت دعيت، لا الحقيقة الشرعية أن الصلاة مش دعاء راهي حركات وكذا، إذا ما يجوزلكش أنت تغير بشهادتك اللغة فهم لأنها توقيفية. مفهوم لا مفهوم القصد. وزيد المسألة هذه تاع الآن وضع اللغة نكتبوا فيها جدل كبير ياسر كثير وفائدة كما قال صدق من قال طويلة الذيل قليل جنين. معناها الآن نرجع للحقيقة والمجاز لحد ذاته والذي سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الحصة القادمة. الآن تقول لي الأسد حقيقة في ماذا؟ الأسد حقيقة في الحيوان مفترس، ومجاز في ماذا؟ في الرجل الشجاع. ناقشك فيها يحق لي مناقشتك. من قال أن أنها حقيقة في الأسد في الحيوان؟ هو وضع اللغة. من قالك رأيت وضعت أول مرة للبشر مش الحيوان، والحيوان هو الجذ الثاني. ما بش نقوله حقيقة ومجاز إذن نثبتوا العصب والفرع في وضع اللغة. الآن لعله أول مرة جت للرجل الشجاع ومن بعد الأسد سموه أسد لأنها يشبه الرجل الشجاع. فندخ واحد الجدلية. نعم فهم الشيخ وضع اللغة يا وهذا في الخلاف الشيخ هل واضع اللغة قلت عزيز لأن الله سبحانه وتعالى قال ذكرت الدليل الشيخ وعدم آدم الأسماء كلها. هنا هذا مذهب يا شيخ، هذا هو مذهب. شوفوا نتعلموا في الأصول وفي العلم الشرعي، ما تتعلموش دائما أنك تقولهم على رأي وخلاص، تتعلم أنك تعرف كل رأي ما أخذه مستنده. مش تتعلم الآن شد أنت الرأي وعلم آدم ويرد لك عنه الاستدلال هذا وعلم آدم. نعم تفضل على الدقيقة شيخ خلينا الناس نسمع. الوضع هل ينزل من هذا القول أن البشر هم الذين وضعوا لنا اللغة؟ قلنا الآن هذه محل الخلاف، هذا هو المقصود. اللغة هذه تسمية كذا بكذا من وضعها؟ هل هي وضع من علم آدم الأسماء والدولة عليها؟ من يقول هذه قرورة؟ على ما تقولش باب هذه، من هو اللي يقول هذه قرورة؟ فهمنا أم لا؟ إذن هنا الآن كان يقول لك رأيك كاين أسماء توقفية وكاين اللي رأي يصطلح الناس عليها. فهمنا أم لا؟ نعطيك مثال، نعطيك مثال. المرة اللي فاتت جابوا في واحدة صفحة من صفحات فيسبوك جابوا صورة زعرور نسموه فيه احنا زعرور. وقالوا وش سموا عندكم؟ كيف التسميات مشماش؟ سمينا مشماش في منطقه في العراق ولا مش عارف وين. اذا بتاخذ الله يعطيك الصح. اذا هنا لها التسميات هذه كاين منها كثير اصطلاح وعرف مفهوم لا. لذلك كاين حاجه اخرى تقريبا الوقت على نهايتي باش ما تخلط لكمش فقط نحوصل لكم ما توقفنا فيه. هو قضيه التسميات وغيرها. الان في اللغه من كلام العرب ما هو قياسي وما هو سمعي. قياسي وسمعي. ما معنى قياسي؟ اي عرف الكلام بالقياس على غيره بقواعد معينه. مثلا الاشتقاق اشتق من كذا كذا، الاشتقاق هذا قياسي. مثلا نقول لك الان لما ندخلوا الفيسبوك في المعجم اللغه العربيه نقول فسبك. ما معنى فسبك؟ كيف جبناها فسبك؟ فعلا اشتقاق. كما اظن الشيخ العلامه ود عدود سالوه عن تعريب كلمه التلفزيون، هل نسموها تلفزه ولا تلفزيون؟ فقال القياس يقول ان نعربها تلفزه على وزن فعلنا، اما تلفزيون لا تصح قياسا، بعد شيء فعلليون في اللغه العربيه. فهمنا ام لا؟ اذا هذا وجو قياس قواعد نقيس عليها باش نعرف صحه اللغه. وهناك ماذا؟ السماع اي ما تداوله الناس ان هذه تعني هذا الامر. وهذا كان معروف عصر الاستشهاد على الالفاظ والمعاني انها لغويه يصل الى ماذا؟ عصر الاستشهاد. هاي ولا وكاين تاع البدو وكاين تاع معناها الان يقبل ما يقبل فيه الكلام. فهمنا الكلام العربي ان هذا كلام عربي صح، ان الكلمه عربيه. نعم القرن الثالث بالنسبه للاعراب. فهمنا؟ اذا في هذه نحكي لكم قصه انا شويه ثقلت الامور. هذه وقعت لشخص مش اعرابي، شخص تكلم بكلام امام الحجاج بن يوسف الثقفي. تكلم بكلمه على اساس انها عربيه. فساله الحجاج كان قويا جدا في اللغه، وهو من امر بنقط القران وبشكله وكذا. فهمنا؟ فالحجاج كان قويا جدا لكنه لم يسمع بهذه اللفظه وهذا الكلام. وعندهم قديما كان اللحن في اللغه امر مرفوض جدا، شنو يكسر الواحد في اللغه، كان حاجه خطيره جدا انك تلحن في لغه العرب. يعجبني الفتى كما جاء يعجبني الفتى ويسقط من عيني ساعة يلحن. يسقط من عيني لما يبدأ يكسر، وكذلك يسقط من أعيننا كثير من الدكاترة والأساتذة لما يبدأ يتكلم ويبدأ يكسر. فهمنا؟ فقلت سمع من الحجاج الكلمة فسأله عن مصدرها. ما عرفش مصدر. قلت متى دليل يما القياس يما سمع. فقال له الحجاج إن لم تأت بمصدرها تقطع عنقك. كاش لعب معك كلام العرب مش كلام الله ولا كلام العرب. عندك مهلة معينة، أعطاه مهلة معينة، إن لم تأتي بمصدر الكلمة التي قلتها أمامي تقطع عنقك. هيا المخلوق وعد كنا كلمة مسكين الآن وبدأ يبحث عن مصدر الكلمة عن كذا، ويبحث في يبحث عن الأعراب، يبحث عن يتكلم بها الكلمة نادرة نوعا ما. في إحدى المرات سمع أعرابي يطق هالكلمة، والأعراب مقبولين في الاحتجاج. الأعراب أنا ما زالوا على الصليقة، ما اختلطوش بالأعاجم، مفهوم لا. فسمع الأعرابي في الأخير تبع معنا فقط باش نختم إن شاء الله. قلت سمع الأعرابي سمع ذلك الرجل الذي توعده الحجاج الأعرابي ينطق الكلمة. شوف واحد جهل نجاته الآن في الكلمة هذه وبكلمة الأعرابي رأي البراءة بتاعه من الإعدام. ففرحة شديدة. وأخذ في السفر إلى الحجاج إلى مملكته أو إلى إماراته. في الطريق جاءه الخبر بموت الحجاج، مات الحجاج. قالهم الرجل هذا والله إلا فرحي بوجود الكلمة أعظم من فرحي بموت الحجاج. شوف كتعدهم قيمة للغة العربية. أنا أثبت بلي راني كنت على صواب. أخيرا باش الآن ما تكونش صعب علينا الأمور، المصطلحات الثلاثة: الحمل والاستعمال والوضع. الوضع متقدم هو الأول، من وضع اللغة. والاستعمال من صفة المتكلم، فالمتكلم يستعمل هذه الكلمة في الدلالة على ذلك المعنى. استعمله اللي سمانا الزعرور مشمش، استعمله ولا لا؟ استعمله. إذن الاستعمال هو من صفة المتكلم. مثلا عند الإمام مالك أن القرأ في كتاب الله يعني الطهر، عند الإمام مالك. إذن استعمل كلمة ماذا؟ القرأ في الطهر. استعمال، لا عفوا، مش هذه في الحمل، سيأتي الحمل. استعمال، الإمام مالك استعمل مثلا الكلمة المعينة في الدلالة على شيء معين. مثلا عند المالكية نكاح السر، أظن سألتم صباحا نكاح السر عند المالكية، عند استعماله معنى معين يختلف عن الجمهور. أم كما الجمهور المالكية في نكاح السر عندهم جزئية مش كما الجمهور فيها. إذن هذا استعمالهم، إذن اللفظ استعملوه مفهوم. والحمل من صفة السامع، الحمل من صفة السامع، اللي يسمع الكلام يحمله على معنى يفهمه. مثلا انتم كلكم الان تدرسون عندي، اكلفكم بواجب الان، فالتكليف هذا بعضكم يفهمه على انه واجب ولا بد ان تاتي الحصه القادمه وسنعاقب من كذا، وواحد يفهم ان واجب من اجل الارشاد والتوجيه، كل واحد يفهم كلامه هو لا. اذن الحمل هو من صفة المستمع، فيحمل الكلام على شيء. فالإمام الشافعي لما والإمام مالك لما سمع قول الله تعالى القرأ حمله على ماذا؟ على الطهر. الإمام أبو حنيفة سمع القرأ حتى صح، حمله على ماذا؟ على الحي. إذن اختلف الأمر والوضع قبلهما. إذن أتمنى أني حاولت التبسيط قدر الإمكان، ونزيد النقص أكثر وأكثر. أصول الفقه، شوف الحاجة الصعبة، صعبة المنال، راك تفهمها تحس روحك أنجز إنجاز عظيم جدا وتتذوق حلاوتها. مادام ما زلت تشوف فيها صعيبة، راك ما زلت تشوف فيها ثقيلة وكذا. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونحاولوا في الحصة القادمة نقولش نمشي شوي بالصح، نمشي في المباحث، لأن كثير من المباحث في العموم والخصوص رانا تكلمنا عنها قبل، إنما نحاول فقط توضيحها وتجليتها أكثر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بهذا العلم العظيم، علم أصول الفقه الذي به نرقى إلى أعلى الدرجات بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. التسجيل يا جماعة الخير مش تعاونكم في أصول الفقه، التسجيل الصوتي بإذن الله سيرفع الليلة أو غدا، حاولوا اسمعوا التسجيل في وقت مش ما تتراكمش عليكم المعلومات تختلط عليكم الأمور. بارك الله فيكم وفقكم الله تعالى.